بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة إلى أن تضع كل ذات حمل حملها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير البرية أقصاها وأدناها وهو أبر بني الدنيا وأوفاها. أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف هار فأنجاها وأبدل الخلق رشدا من ضلالتهم وفل بالسيف لما عز عزاها. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على المجرد والمزيد من الأفعال. عرفنا فيما سبق مقدمة علم التصريف، وتكلمنا على مبادئ فن التصريف، وبعد ذلك تكلمنا على الميزان التصريفي. وقفنا عند الكلام على المجرد والمزيد من الأفعال. طيب، هل هناك إشكال فيما سبق؟ بارك الله فيك. الحالة الثانية من زيادة الأحرف، إن قلتم أن الأصل في الفعل ثلاثة أحرف، وهناك حالات زيادة الحروف أكثر من ثلاثة أحرف. الحالة الثانية قلتم أن جلببة هذه الزيادة بتكرار حرف من الحروف الأصلية. وقلتم أيضا كلمة خرجة، فأليس جلببة هذا مثلا يقال له رباعي مجرد وفعل أو خرجة، هذا ثلاثي مزيد. لكن يعني جمع في مكان واحد في الحالة الثانية. الحالة الثانية أن تكون الزيادة بسبب تكرار حرف من الحروف الأصلية. طيب، نحن لو نظرنا إلى الراء التي في خرج، الأصل فيها أنه خرج، صحيح؟ فخرج على قومه في زينته. وجلببه الأصل فيه جلبه، صحيح؟ طيب، لو كررت الراء أو الباء حينئذ في الحالتين تكرر حرف أصلي أو لا، صحيح؟ تكرر، فجمع في حالة واحدة لأن التكرار بالنظر إلى الحرف الأصلي سواء كان العين أو اللام، ولا يكون فاء. يعني لا يمكن أن تكرر الخاء في خرج، كيف تكرر وهي الفاء؟ لا يمكن. واضح؟ وجلببة يعني لماذا لا يقال له أنه ثلاثي مزيد؟ لا يقال له ثلاثي مزيد، هو مزيد، هو من هو في الصناعة الصرفية من قسم المزيد، واضح؟ لكن الزيادة هذه ما نوعها؟ يعني ما الفرق بين جلببة وبين دحرجة؟ الفرق بين الاثنين أن الباء في جلببة الثانية ليست أصلية، هي زائدة، والجيم في دحرجة هذه أصلية. واضح؟ وكلاهما على وزن فعلل. فعلماء التصريف حتى يسهلوا هذا على من بعدهم وجزاهم الله عنا خيرا، بيّنوا لك أن الفرق بين الاثنين وإن كان على وزن واحد أن الباء الثانية في جلببة هذه مكررة، يعني هي عينها الأولى، على خلاف بين الصرفيين، يعني سيبويه يرى أن الأولى هي المكررة، وغيره من النحويين أو التصريفيين يرون أن الثانية، لأن الزيادة غالبا تكون في آخر الكلمة. وهذا يعني مبحث في هذه سيبويه يرى عفوا أن الزيادة غالبا تكون في وسط الكلمة، ومنهم من قال بل الزيادة تكون في آخر الكلمة، وكلاهما له حظ من النظر، لكن على كل في الحالتين هي زائدة. واضح؟ طيب. اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى المنزور، اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى المنزور. تقول جربت الشيء إذا نزعت عنه شيئا أو أشياء، ومنه تجرد فلان من ثيابه إذا نزعها. وفي اصطلاح قدوم الكلمة من الزوائد، فالمجرد من الأفعال والفعل الماضي الذي تجرد عن حرف زائد، أي تكون حروفه أصلية لا زيادة فيها، ولا يسقط منه حرف في جميع التصاريف إلا لعلته، بشرط أن يكون للمفرد الغائب المذكر، فخرج نحو ضربت وضربوا وضربا. والفعل المزيد كل فعل مجرد زيادة فيه زيادة تسقط في بعض التصاريف، مثلا إن قلت ضرب يضرب وضرب وضارب ومضروب والضار وضراب ومضارب ومضرب وضربة وضراب ومضربة ومضراب وضاربان وضاربان وضاربون وأضراب وأضرب وأضرب وضرب وضارب وضرب وتضرب وتضارب واستضرب إلى آخره. فما بقي في هذه التصاريف من الأحرف فهو الأصلي، فهو الضال والراء والباء، وما سواها يكون مزيدا. وكل من الفعل المجرد والمزيد قسمان، فالمجرد من الأفعال ثلاثي ورباعي. أما الثلاثي فله ثلاثة أبواب، هي فعل وفعل وفعل، ويأتي المضارع من هذه الأبواب ثلاثة على ستة أبواب، ثلاثة منها لباب فعل، وهي فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، واثنان منها لباب فعل، وهما فعل يفعل وفعل يفعل، وواحد لباب فعل وهو فعل يفعل. تتلخص في الجدول التالي: الباب ثلاثي المجرد، فعل المضارع منه يفعل، مثال عليهما نصرا ينصر، فعل يفعل مثال عليهما ضربا يضرب، فعل يفعل مثال عليهما فتها يفتح، فعل يفعل مثال عليهما علم يعلم، فعل يفعل مثال عليهما حسب يحسب، فعل يفعل مثال عليهما حسن يحسن. فالفاء في كل أبواب الماضي مفتوحة أبدا، وفي المضارع ساكنة أبدا من حيث الأصل، والخلاف بين الأبواب إنما يكون في حركة العين. أما لام الكلمة فلا مبحث للصرفيين فيها أصالة، بل يبحث فيها نحويا من حيث الإنراد والبناء. وأما الرباعي المجرد فله باب واحد وهو فعلل يفعلل يدحرج يدحرج. والمزيد من الأفعال اسمان: مزيد على ثلاثي ومزيد على الرباعي، وكل منهما ينتهي بزيادة عليه إلى ستة أحرف. فمزيد الثلاثي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما زيد فيه حرف واحد وهو ثلاثة أبواب: فعل وأفعل وفاعل. والثاني ما زيد فيه حرفان وهو خمسة أبواب: انفصل وافتعل وافعل وتفعل. وهو خمسة أبواب: فعل وافتعل وافعل وتفعل وتفاعل. والثالث ما زيد فيه ثلاثة أحرف وهو أربعة أبواب: استفعل وافعول وافعول وافعل. ومزيد رباعي ينقسم إلى قسمين: وهو أربعة أبواب: استفعل وافعول وافعول وافعل. ومزيد رباعي ينقسم إلى قسمين: الأول ما زيد فيه حرف واحد وهو باب واحد تفعلل. والثاني ما زيد فيه حرفان وهو بابان افعلل وافعلل وافعلل. فتكون أقسام الفعل المزيد خمسة مع قسمين للمجرد فتصير سبعة أقسام. ثم هناك ما يسمى بالإلحاق، فكل من الرباعي المجرد والمزيد له ملحقات ستأتيك في بابها إن شاء الله. طيب. نحن عرفنا في اللقاء الماضي أن علم التصريف نبحث فيه عن الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، خرج بذلك جميع المبنيات، فهذه جميع المبنيات من الأسماء هذه لم نبحث لنا فيها. والفعل المتصرف خرج به الفعل الجامد، فهذا لا مبحث لنا فيه في علم التصريف. إذن عن أي شيء نبحث؟ عن شيئين: عن الاسم أو عن الاسم المتمكن، والفعل المتصرف. طيب الاسم المتمكن هذا من حيث المجرد التجريد والزيادة لا نبحث فيه في متن البناء، يعني كل من الاسم المتمكن والفعل المتصرف يكون مجردا ومزيدا، كل منهما يكون مجردا ومزيدا. خرج الاسم المتمكن في هذا المتن لا نبحث فيه، واضح؟ حينئذ ماذا تبقى؟ الفعل. إذن متن البناء كله البحث فيه يكون في الفعل. طيب الفعل ينقسم إلى قسمين من حيث التجرد والزيادة، من حيث التجرد والزيادة. الفعل إما أن يكون مجردا أو مزيدا فيه. ما الفعل المجرد وما الفعل المزيد؟ الفعل المجرد الذي تجرد عن حرف زائد، أي جميع حروفه أصلية لا زيادة فيها، وهذا محصور في أبواب. وعلم التصريف حتى يسهل عليك لابد فيه من الحفظ، لابد فيه ابتداء من الحفظ، ثم الفهم لا شك بعد ذلك يسهل عليك هذا الفن. يعني إن حفظت في أول الأمر سهل عليك. نقول المجرد إما أن يكون ثلاثيا، وإما أن يكون رباعي. إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا. لماذا لا يوجد خماسي؟ لم يأتي، اللغة سماعية، يعني العرب ليس عندها فعل مجرد على خمسة أحرف، وإنما على ثلاثة أو أربعة. الثلاثي له ستة أبواب، الثلاثي له ستة أبواب، والرباعي له باب واحد، فتصير أبواب المجرد سبعة، أبواب المجرد تصير سبعة، ستة للثلاثي وواحد للرباعي. طيب أبواب المزيد كثيرة، الذي ذكره في متن البناء ثلاثة لبابي، ثلاثة للرباعي، ثلاثة للرباعي، وأربعة للثلاثي، وخمسة لا ثلاثي رباعي خماسي، ثلاثة للرباعي، وخمسة وستة الذي ذكره في متن البناء، أربعة للثلاثي وخمسة للخماسي، هذا ما ذكره. طيب على هذه القسمة تكون الزيادة إما على الثلاثي وإما على الرباعي، إما على الثلاثي وإما على الرباعي. كم هذه الجملة؟ سيأتينا كل في بابه. يعني جملة مزيد فيه على الثلاثي أو الرباعي كثيرة. طيب نترك المزيد الآن حتى لا تدخل المباحث في بعضها، ونتكلم على المجرد. طيب المجرد لو عرفته معرفة جيدة اجعل ما سواه مزيدا وينتهي الأمر، واضح؟ هذا أسهل. يعني إن عرفت هذه الأبواب وأتقنتها اجعل ما سواها مزيدا، سهل هذا؟ هذا أسهل. طيب إذن أنت لابد أن تفهم هذه الأبواب، ثم بعد ذلك بعد فهمها كيف نأتي بالمضارع منها، لأننا قلنا في اللقاء الماضي المصدر كضرب، هذا يشتق منه أحد عشر شيئا، يشتق منه وعند التفصيل تصل إلى ثلاثة عشر. يشتق منه أولا ضرب، يشتق منه الماضي، صحيح؟ هذا الماضي هو المجرد، واضح؟ ثم بعد ذلك الماضي مثل ضرب، بعد ذلك المضارع مثل. إذن نحن نحتاج إلى أن نفهم الماضي أولا حتى نستطيع أن نأتي منه بالمضارع، وعليه سنتكلم على الماضي ثم بعد ذلك نتكلم على المضارع. طيب بعد ذلك الفعل الأمر سيأتينا، لكن ليس في أول الأمر، سنؤخره. بعد ذلك نتكلم على هذين الفعلين أو هذين هاتين الحالتين من حيث التعدي واللزوم، من حيث التعدي واللزوم. ثم أو أولا قبل التعدي واللزوم نتكلم عن معنى هذه الأبنية، هذه الأبنية التي سنتكلم عليها نتكلم عن معاني البناء، عن معاني البناء. بهذه الطريقة تجد أن عقلك يكون مرتبا. لماذا؟ نحن حصرنا الكلام في الماضي عن أبنيته، ثم عن معانيه، بعد ذلك عن المضارع، عن أبنيته، وكذلك يأتي للدلالة على معنى. هذا المعنى يقع في زمن الحال. بعد ذلك نتكلم على ما يشتق من المضارع، يعني الماضي أولا، ثم عما يشتق من الماضي وهو المضارع، بأن نأتي إلى الماضي ثم ندخل عليه حروف الزيادة. فإن كان الحرف الذي يلي حرف الزيادة ساكنا جئنا بهمزة الوصل، كضرب يض، الضاد ساكنة. أردنا أن نأتي بالأمر منه نقول اضرب. إن كان متحركا كيقول، حينئذ لا نحتاج إلى همزة الوصل، فنقول قل. ثم بعد أن نتكلم على الماضي والمضارع والأمر ومعاني هذه الأبنية ومعانيه من حيث التعدي واللزوم، بعد ذلك ندخل في الكلام على المشتقات التي تعمل عمل الفعل. واضح؟ طيب، حينئذ لا بد من المذاكرة أولا بأول، ولا بد من هذا الترتيب. يعني العلماء حينما وضعوا هذه المتون وضعوا فيها خلاصة هذا الفن، وعليه حفظ المتون من أهم ما يكون، لأنهم جمعوا لك خلاصة هذه المادة. فإن أتقنت متنا من المتون في كل فن من الفنون ودومت على مذاكرته، توسعت فيه، حينئذ مع الوقت تصير عالما إن شاء الله. فلا بد من الفهم والحفظ معا. طيب، هذه مقدمة، يعني هذه بمثابة مقدمة. طيب، الفعل قلنا المجرد يكون ثلاثيا ورباعيا. الفعل المجرد الثلاثي الثلاثي له ثلاثة أبواب، وعلماء الكوفيين يرون أنها أربعة بزيادة المبني للمفعول، لكن علماء البصرة قالوا المبني للمفعول كفعل هذا فرع عن المبني للفاعل، وحينئذ لا يكون أصلا، فإنما هو فرع. واضح؟ وهذا هو الصواب. حينئذ نقول الأبنية ثلاثة فقط ولا رابع لها، أبنية الفعل المجرد الثلاثي ثلاث، والرباعي باب واحد. إذن أبواب المجرد من الثلاثي والرباعي أربعة. طيب، فعل مثل ضرب، ومثل نصر، ومثل فتح، هذه كلها على زينة فعل، ضرب، نصر، فتح. طيب، وفاعلة ك علم وكذلك حسب وفعل كشرف صحيح علم حاسب شرف هذه ستة أبواب ولا سابع لها لا بد أن تحفظ على كل باب من هذه الأبواب أمثلة لكن أقلها مثال وعلماء التصريف لا سيما المتأخرون منهم يرتبون هذه الأبنية يقولون الباب الأول فحينئذ يريدون به نصر لكن أنا لم أعتمد الترتيب في هذا الشرح وإنما هم يريدون هذا يعني بعضهم يريد هذا نصر ومنهم من يقول الباب الثاني فتفهم أنه ضرب ومنهم من يقول الباب الثالث يريد به فتح فإذا قالوا الباب الرابع أرادوا به علم وإذا قالوا الباب الخامس أرادوا به شرف وإذا قالوا الباب السادس أرادوا به حسب لماذا هذا الترتيب سنعرف هذا فيما بعد باختصار هذه الأبواب الثلاثة هي أكثر ما يكون في لسان العرب ثم بعد ذلك شرف وعلم أما حسب فهو فرع عن علم بمعنى أنه جاءت على هذه على هذا البناء أفعال معدودة منها ما سمع من باب واحد ومنها ما سمع من البابين جملتهما لا تتخطى 100 باب وعليه هذا محصور وهو أشبه بالسماع بل هو سماعي ولأنها جاءت من البابين فما جاء من البابين يكون فرعا عن ما جاء من باب واحد ما سمع من باب واحد حينئذ هذا يكون فرعا عن ذاك فهذه الأبواب ما عدا حسبة هي ولذلك جاء به القراءتان وحسبوا ألا تكون فتنة أيحسبون فالمضارع منه جاء حسب يحسب ويحسب جاء مكسورا وجاء مفتوحا أما علم فلم يأتي إلا يعلم مفتوحا حينئذ يفعل من علم هو الأصل ويفتح ويعلم أو ويحسب ويفعل من حسب هذا فرع واضح؟ واضح الآن؟ طيب نترك هذا يعني هذه بمثابة يعني معلومة لكن ما نحتاجه الآن أن نفهم أن هذه الأبنية هي الأصل من الثلاثي المجرد إذن الماضي المجرد له ثلاثة أبنية والمضارع يأتي من هذه الثلاثة على ستة أبنية هذه الست طيب القسمة العقلية القسمة العقلية وليس في علم الصرف نتكلم على العقل العقل يقتضي أن يكون هذا البناء أن يكون بناء فعل يأتي من 56 بابا بعد 200 صحيح ولا لا قولوا صحيح لا لابد أن تفهموا يعني إذا قال أحد لك قل ذلك لا تتعجل لابد أن تفهم طيب كيف لو نظرنا مثلا إلى فعل هذا لا علاقة له بعلم الصرف هذا في القسمة العقلية لو نظرنا فيه من باب الحركات والسكنات مع مضارعه الذي هو يفعل أو يفعل أو يفعل من حيث العقل هذا يقتضي أن يكون المضارع منه على 16 بابا على 16 بابا تكون هكذا مع تغيير الحركات والسكنات، فأربعة عدد أربعة أحرف في أربعة أشكال يعطينا 16، صحيح؟ أربعة في أربعة في 16. طيب 16 هذا لشكل اللام، فلو فعلنا ذلك في جميع، يعني لو غيرنا هذه الحروف مع الحروف الأربعة فيعطينا كذلك 16. فنضرب 16 هذه مع تغيير هذه 16 بابا فيعطينا 256 بابا، 256 بابا. أعرف أنها ربما تكون صعبة، لكن هذا لا نحتاج إليه، لكن هذا من باب العقل. هذه 256 هي لبابي لباب فعل. طيب لو أردنا أن نضربها في أربعة، هذه الأربعة هي فعل وفاعل وفاعلة وفعل، فتصير القسمة 96 بابا وأربعة ألف، يعني يكون هكذا. هذا للمجرد مع المضارع، أما إن فعلنا هذا في فعللة فالله أعلم بالنتيجة، لكن هذا لا وجود له في لسان العرب. لماذا؟ أولا لأن اللام هذه لا تكون ساكنة، ثم هذه الحركات والسكنات لا يأتي عليها الفعل، وإنما تأتي في الأسماء، ولهذا لا وجود لها في علم التصريف. طيب على كل، نحن الحمد لله عندنا كم بناء عندنا؟ كم بناء عندنا؟ ست. طيب الرباعي والمجرد كفعلل مثله أو مثاله دحرج. طيب دحرج هذا المضارع منه يأتي على بناء واحد وهو يدحرج وانتهى الأمر، يعني الرباعي ليس فيه كثير كلام. طيب ما الذي سنتكلم عليه في باب المجرد؟ أن نفهم أن هذا البناء يأتي من فعل، وهذا يأتي من فعل كذلك، وذاك يأتي كذلك من فعل. ما الفرق بين ضرب ونصر وفتح؟ المضارع. المضارع يأتي من ضرب، يأتي ومن نصر ومن فتح. طيب ومن علم ومن حسب ومن شرف طيب ها هنا جاء على زينة يفعل بكسر العين، وهنا جاء على زينة يفعل بضم العين. ما العين؟ حرفه حرف الثاني الذي هو الصاد والراء والتاء، وهنا في فتح جاء على زينة يفتح بفتح العين. حينئذ هو وزن واحد وهو فعل، جاء المضارع منه من ثلاثة أبنية مختلفة، وعليه لا بد من فهم كيف جئنا، لماذا جئنا به على، جئنا من ضرب على يضرب، هل جاء هكذا اعتباطا أم لعلة؟ قولوا لعلة. اللغة ليس فيها عبث، يعني هذه اللغة عجيبة، كل شيء فيها جاء لحكمة معينة، لأن هذه اللغة الواضع لها هو الله جل وعلا، واضح؟ وليس البشر. البشر قد يشتقون، قد يولدون بعض الكلمات من بعض، قد يضعوا بعض الأعلام الشخصية، أما أسماء الأجناس فهذه شبه اتفاق على أن الواضع لها هو الرب جل وعلا. طيب، نأتي بعد ذلك لفاعلة. فاعلك علم، المضارع منه يعلم، ومن حسب جاء على يحسب، عفوا يحسب، هو جاء من البابين، لكن نتكلم الآن في القياس. يحسب، وفي فعلة كشرف جاء على ليس له إلا باب واحد وهو يشرف بضم العين. طيب، هذه القسمة ستنفعك بعد ذلك كيف تأتي باسم الفاعل من هذا البناء، ومن ذاك ومن ذاك، من هذا ومن هذا ومن هذا. يعني اسم الفاعل من شرف يشرفه يختلف عن اسم الفاعل من ضرب يضربه، واضح؟ كذلك المصدر يختلف في هذه الأبنية، يعني كل بناء من هذه الأبنية يفرد بعد ذلك بالدراسة. كذلك معاني فعل تختلف عن معاني فاعلة، وكل منهما يختلف عنه بناء فعلة، يأتي لمعاني تختلف عن هذين البنائين، واضح؟ هذه القسمة سهلة. طيب، لابد من حفظها ومعرفة ولو مثال واحد على كل بناء من هذه الأبنية فتحفظ، وحبذا لو كانت هذه الأمثلة، يعني تحفظ ضرب حتى علماء اللغة، يعني لو فتحت القاموس المحيط للفيروز أبادي مثلا، تأتي بالقاموس فتأتي تجده يقول وهذا الفعل، أو وجاءك ضرب ونصر ومنع، جاء كضرب ونصر ومنع، ما معنى ذلك؟ أن هذه الكلمة جاء منها الفعل، أو هذا البناء جاء منه الفعل على وزان ضرب، فمعنى ذلك أنت تفهم أن المضارع جاء منه يفعل بكسر العين، وجاءك منع يمنع. لو قال وك حسب مثلا، يعني حينئذ يعني أنه جاء من البابين، حسب يحسب ويحسب، وهو يشير إليك أنه جاء من البابين. ولذلك القاموس يعتمد عليه كثيرا علماء التصريف، لماذا؟ لأنهم يعرفون منه معاني الأبنية. قاموس المحيط للفيروز أبادي هو مظنة معرفة هذه الأبواب، واضح؟ ثم فضل. هل في فرق بين علم وحاسب في معنى؟ نعم، الفرق بينهما أن هذا يأتي على هذا البناء فقط، أما حاسبة أو يعني ما جاء من حاسبة هذا سماعي، ولذلك بعض العلماء لم يدخلوه في أبنية المجرد. لماذا؟ قالوا هو نفسه هذا، هو نفسه هذا، يعني علم وحسب قالوا هما بناء واحد، لكن هذا ضعيف الذي عليه التفصيل وعليه قول عامة العلماء أنهما بناءان، لكن حسب سمع من البابين، وسنفهم هذا أكثر، يعني إن شاء الله سنفهم أن هذا الباب هو الأصل، وهذا فرع عنه، هو فرع عنه، ولذلك بعض العلماء لا يجعلونه أصلا، قول معتبر، لكن هذا الذي عليه عامة العلماء. سنفهم بعد ذلك أن هذا الباب محصور في أبنية معينة. قلتم أن العلماء لما يقولون الباب الأول يقصدون نصر، نعم، قدمتم ضرب، يعني هو ليس قول يعني كل العلماء، وإنما بعض العلماء، فإن أردت أن تحفظه بهذا الترتيب لا بأس، تجعل النصر أولا ثم ضرب، أردت أن لا ترتب فلا بأس أيضا، المهم أن تحفظه. طيب قلنا بأن هذا الباب هو سماعي، منه ما سمع من باب واحد ومنه ما سمع من البابين. ابن مالك في لامية الأفعال جمع البابين وتكلم عليهما، زاد عليه بحرق في شرحه الكبير على ابن مالك زاد 5 أبنية حينما قال: ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعلة يلي غياب اقتحم الحبل اشتهت أكلة. أنا أخشى يعني أن هذا يصعب عليكم، ولذلك أنا أتحاشى أن أتوسع، أن علم الصرف فيه يعني كثير من المباحث والشذوذات، لكن احفظوها بهذا الترتيب. هذا الباب هو مسموع، منه ما سمع من البابين، يعني يأتي حاسب يحسب ويحسب كعلم يعلم، يعني يأتي حاسب يحسب فقط مثلا، يعني أو يأتي حاسب يحسب ويحسب. حاسب سمع من البابين. طيب لكن ورث ورث أليس على زينة فاعلة، لكن مضارعه فقط يرث، جاء يرث، هذا في الأصل هو يورث حتى لا يعني تتشتت، فالراء هي العين، جاءت مكسورة أو لا؟ إذن هو لو مثل به لكان أولى مثلا، لكن العلماء أحيانا يتحاشون ما فيه إعلال في التمثيل حتى يعني لا يصعب على طلبة العلم. طيب حينئذ لابد أن تفهم فقط في هذا المستوى أن حاسب يحسب، يأتي من زينته، ها هنا يأتي من زينتي يفعل فقط. أما ما سمع من البابين أو ما سمع من باب واحد فقط فهذا يأتيك في مقام أوسع إن شاء الله. ولذلك الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله جمعها في 4 أبواب، فأول الأبواب باب نصر وضرب التضريب، ثانيا جرى وفتح التفتح، ثالثا ورد وعلم التعلم، رابعا يعد وشرف التشرب تشرف باب خامس، وحسب التحسب باب سادس. فجمع 6 أبواب في الفوائد السمية. طيب هذا فيه صعوبة؟ فيه صعوبة إن شاء الله. تفضل اسمع. بسم الله عليكم. الباب الأول، إذا قال أحد المصرفيين وهو من الباب الأول فإنه يزيد به هذا الباب غالبا، وكذلك الترتيب على ما سيأتيك من الأبواب، غير أن بعضه يقدم ويؤخر. وقد جمعها شيخنا محمد علي حيدر الأثيوبي حفظه الله في فوائد السمية، فقال: قد ضربت الفعل الثلاثية إذا كان مجردا بجملة الكلام، فأول الأبواب باب نصر، وضرب التضرب ثانيا جرى، وفتح تفتح ثالثا ورد، وعلم التعلم رابعا يعد، والشرف تشرف باب خامس، وحسب تحسب باب سادس. كان الشيخ قد نظرها في طبعة الأولى بطريقة أخرى غير التي ذكرتها، وقوله فعل يفعل موزون أي مثال نصر ينصر، ومثله قتل يقتل وخرج يخرج وندب يندب، وقوله وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضموما في المضارع، يعني على أصل كما في الأمثلة السابقة، إلا إن كان الفعل معتلا فهذا له أحكامه، كما في نحو قال يقول، حصل في قال إعلال بالقلب، وفي يقول إعلال بالنقل، فالعين في كليهما ساكنة، وقد كانت في الأصل متحركة بالفتح لأن قال أصله قولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا وقلبت وقلبت ألفا فا فا قلبت فقلبت ألفا ألفا فقلبت ألفا فأصبح قال ويقول أصله يقول من باب فعلا يفعل فنكلت حركة الواو التي ينضمه إلى القاف فصار يقول يقول وقوله وبناؤه للتعلية غالبا قد عرف ذلك بالتتبع والاستقرار وقوله وقد يكون أي على قلة فاللازم من باب فعلا يفعل كثير في نفسه لكنه قليل مقارنة مع متعد نفس الباب وقوله مثال مثال الفعل الفعل المتعدي واللازم وسيأتينا هذا يعني بتفصيل إن شاء الله هو الفعل المتعدي ما نصب مفعولا به الفعل المتعدي ما نصب مفعولا به ويقال له المتجاوز أي الذي تجاوز الفعل الفاعل تجاوز الفاعل إلى المفعول والفعل اللازم أو القاصر ما لم ينصب مفعولا به أو ما لا ينصب مفعولا به طيب هذا نحتاج إليه في أي شيء نحتاج إليه في بابين في باب معاني الأبنية لأن معنى البناء قد يكون فيه معنى التعدي وقد يكون فيه معنى اللزوم فالخروج مثلا الخروج هذا العقل إذا سمع هذه المادة يتصور أن هذا المعنى يقع من واحد ولا يتعدى أثره إلى أحد أو إلى مفعول به فتقول خرج زيد وانتهى الأمر جلس زيد فتفهم منه أن هذه المادة يقع معناها في نفس الفعل وبعض المعاني إذا سمعتها تفهم أنها تحتاج قابل زيد وتقف لو وقفت هنا أو لو سمعت أحدا وقف هنا أنت تنتظر منه أن يأتي بقابل من تقول قابل زيد عمرا ضرب زيد فتقول أكمل تحتاج إلى أن تعرف من الذي وقع عليه الضرب حينئذ هذه المادة فيها معنى التعدي هذا ما يسمى بالفعل المتعدي وهذا لا يكون في الفعل وإنما يكون كذلك في مشتقاته لكن هي فرع عنه ولذلك هو الذي يفرد بالبحث أولا واضح؟ يعني هذا كذلك يكون في مشتقاته كاسم الفاعل واسم المفعول إلى غير ذلك طيب قال وقد يكون فقد يكون وبناؤه للتعدية غالبا يعني أن بناء فعل يفعل الغالب فيه في لسان العرب أنه يأتي لمعنى التعدية وقد يكون لازما قد هذه ها هنا للتقليل يعني قد يكون قليلا لازما وباختصار خذوها عني كل بناء فعل الأصل فيه أو الأكثر فيه التعدية كل بناء فعل الأكثر فيه التعدية وغير فعل الأكثر فيه اللزوم واضح طيب يعني باختصار ما سوى فعل يمكن أن نقسمها إلى قسمين فعل الأكثر فيه أنه يكون متعديا وما سوى فعل كفاعل وفاعل الأكثر فيه اللزوم تفضل يا شيخ صلى الله عليكم قوله مثال متعدي نحو نصر زيد عمرا وقال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقوله تعالى ينصر من يشاء وقوله والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل فعل الفاعل إلى المفعول به واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه يعني أن الفعل المتعدي أو متجاوز أو واقع ما رفع فاعلا ونصب مفعولا به نحو نصر زيد عمرا فالفعل نصر متعدي لقوله نصب مفعولا به وهو عمرا فوقع النصر من زيد على عمرو وإن كان قوله أدق لشيء لا يأتيك هنا والفعل اللازم أو القاصر ما رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا به له خرج زيد فاقتصر الجلوس على فاعله ولم يجاوز وهذا بناء على أنه لا واسطة بينهما نعم يعني من العلماء من قسم قسمة غير هذه القسمة فقالوا الفعل من حيث التعدي واللزوم على ثلاثة أحوال إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما وجعلوا بينهما واسطة لكن هذا قول يعني ليس عليه العمل طيب وسيأتينا إن شاء الله في مقام أوسع وإن كنت سأشير إليه أن من الأفعال ما يأتي لازما ومتعديا ثم هو إذا جاء لازما أو إذا جاء متعديا إما أن يكون متعديا باعتبار واحد أو باعتبارين واضح؟ يعني قد يكون لازما ومتعديا نفس الفعل يأتي لازما تارة ومتعديا أخرى ثم هو مع لزومه وتعديه قد يأتي باعتبار واحد وقد يأتي باعتباره واضح؟ هو المفعول به لا غير أما غير المفعول به من المفاعل فلا مانع من أن ينصبها الفعل اللازم فعل اللازم وربما كان الفعل الواحد متعديا ولازما باعتبار واحد أو باعتبارين اللزوم والتعدي لواحد مع اتحاد القصد وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرق الفم والفم فغر الباب الثاني فعل يفعل موزونه ضرب يضرب وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع وبناه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعدي أنه ضرب زيد عمرا ومثال اللازم أنه جلس زيد وقوله فعل يفعل موزونه ضرب يضرب مثله لطم يلطم وحطب يخطب ووصل يصل وجلس يجلس وقوله مثال المتعدي أنه ضرب زيد عمرا لأن الضرب خرج من زيد ووقع على عمرو كما في قوله تعالى ضرب الله مثلا وقوله تعالى يضرب الله الأمثال للناس لكن الفعل ضرب قد يكون لازما إذا كان بمعنى سار وذهب كما في قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الطير إذا ذهبت يعني أن الفعل ضرب حينئذ يقع تارة متعديا ويقع كذلك لازما لكن مع اختلاف المعتبر بمعنى أنه إذا كان متعديا يختلف معناه عما لو كان لازما إذا كان متعديا فهو بمعنى ضرب المشهور وقع على المفعول به طيب أما إذا كان لازما فحينئذ يكون بمعنى ذهب وكلاهما فصيح مسموع. هذا من الأفعال المتعدية مع اختلاف المعتبر. واضح؟ طيب. قد يكون متعديا مع عدم اختلاف المعتبر، كما بسل ابن مالك نحو فغرت الفم، يعني فتحته، والفم فغر، وفغر الفم بمعنى أنه انفتح، فحينئذ يكون بمعنى واحد. وربما يتعدي بالحذف، تعدى، وربما يتعدى بالحذف، ثم الفعل ضرب له معاني كثيرة كما هو مبسوط في موضعه. وقوله ومثال لازم نحو جلس زيد، فالجلوس لم يتجاوز زيدا بل وقع في نفسه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وأخرج عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وكالفعل نزل في قوله تعالى نزل به الروح الأمين، وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الباب الثاني فعل يفعل، موزونه فتح يفتح، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في ماضي. حسبك أحيانا يشكل علي يعني كلمة لم يتجاوز زيدا الجلوس، يعني قد أتساءل يعني كيف لم يتجاوز زيدا فالجلوس أحيانا يمكن مثلا الجلوس يجلس على ماذا؟ يعني مثلا كلمة جلوس ألا يقع على مفعول؟ لماذا هو بلازم؟ طيب إذا قلنا جلس زيد، نحن نتكلم عن الجلوس الذي وقع من زيد، بمعنى أنه وقع منه الجلوس. واضح؟ فحين أنا أفهم ما ترمي إليه، حينئذ نحن ننظر إلى وقوع الحدث من الفاعل، هل الفاعل أوقع هذا الحدث على أحد آخر أو على غيره، هل تعدى أثر هذا المعنى إلى غيره، متى يتعدى؟ يتعدى في بعض الأحوال، إما أن يتعدى بنفسه أو أن يتعدى بالجار والمجرور. فإذا قلت مثلا أجلس زيد عمرا، حينئذ تعدى الجلوس من زيد لعمر لأنه أجلسه. لو قلت جلس زيد على الكرسي، ها هنا تعدى لكن بحرف الجر، أصبح متعديا في المعنى، لكن نحن إذا لم نعده لا بحرف الجر ولا بهمزة التعدية ولا بالتضعيف ولا بغير ذلك من أسباب التعدية التي ستأتينا إن شاء الله، حينئذ نحن ننظر إلى وقوع الحدث منه فقط. إذا وقع الحدث منه يعني وقع في نفسه، حينئذ يكون لازما. لماذا لا نعتبر ضربة؟ يعني نعتبره مثلا نحن هكذا، فنعتبر يعني وقوع الحدث النفسي، فنقول أنه لازم. طيب لو قلنا مثلا ضرب زيد، معنى الضرب معروف. لو قلت لك ضرب زيد ماذا فهمت؟ أنه ضرب. طيب ضرب من؟ المعنى يكتمل أو ناقص؟ ناقص. ناقص صحيح؟ ما هو لابد من أن يقع أثر الضرب على أحد. طيب مثال أوضح، لو قلت لك مثلا رأيته هل يمكن أن تقع الرؤية من غير أن تتعدى؟ لا تكون رؤية، يكون عمى، صحيح؟ لابد أن تتعدى، صحيح؟ يعني أقول رأيت، فالجميع ينتظر، رأيت ماذا؟ أقول رأيت كذا وكذا، رأيت زيدا واقفا، واضح؟ نعم، هذا مثال واضح، ولكن ضرب ممكن يكون ضرب، أنا ضربت، أنا فعلت هكذا. بص، لو نظرت إلى أنك أحدثت الضرب فقط، فهذا في علم البلاغة له معنى يختلف عما نتكلم عنه في علم النحو. فربما أحيانا نأتي بالمادة من غير النظر إلى تعدي الفعل أحيانا، وهذا موجود في القرآن. لكن أنا أخشى من يعني من لو توسعنا، يعني العلم ينسي بعضه بعض. فلو قلت لك في هذا المقام ربما لا ننظر إلى التعدي واللزوم، ونريد فقط أن ننظر إلى المادة من غير اعتبار لأنها وقعت على فاعل أو مفعول، فهذا له معنى بلاغي لا يكون في علم النحو، لا يكون في علم النحو. وأضرب لكم مثالا واحدا ونمضي. الله جل وعلا يقول: واختار موسى قومه، واختار موسى موسى هذا الفعل قومه هذا المفعول. طيب، إذن اختار فعل لازم أو متعدي؟ متعدي. طيب، لو قلت لك يختار زيد عمرا للقيام بكذا وكذا، يكون كذلك متعديا، لأن الماضي إذا كان متعديا فالمضارع كذلك يكون متعديا. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار وقبله يخلق. يخلق فعل متعد، خلق الله السماوات والأرض، وربك يخلق ما يشاء، فيخلق ها هنا تعدى. طيب، ويختار تعدى، هو يتعدى. لكن لو أردنا أن ننظر إلى الاختيار من غير النظر إلى مفعول به، فحينئذ لا نعتبر أن المفعول به مقدر، يعني ويختار ما يشاء، واضح؟ وربما نأتي مثلا نقول مثلا في سورة النجم: وأنه هو أضحك وأبكى. طيب، أضحك وأبكى كل منهما فعل متعد، ها هنا بالاتفاق لم يتعدى لمفعول، لا مقدر، يعني لا نقدره ولا يجوز أن نقدره، يعني لا نقول ها هنا أضحك كذا وكذا وأبكى كذا وكذا. لماذا؟ لأننا أردنا أن ننظر إلى نفس المادة أو إلى نفس الحدث من غير أثره المتعدي. لماذا؟ هذا فيه معنى بلاغي. من أراد التفصيل فليرجع إلى شرح 100 المعاني والبيان. لكن ها هنا في علم النحو لا علاقة لنا بهذا، لأننا لو أخذناه لضاع البحث الذي نريد أن نتكلم عنه، يدخل يعني يدخل العلم في بعضه، واضح؟ فانسى يعني كأن هذا لم يحدث، كأن هذا لم نتكلم عنه. طيب، حينئذ نقول إذا كان الفعل متعديا فلا بد أن يقع هذا الحدث، أن يتعدى إلى مفعول به. إذا لم يتعدى هذا الأثر يكون المعنى ناقصا، لا يكون تاما. ولذلك في الأفعال اللازمة لا تجد أحدا من العقلاء إذا قال خرج زيد يقول خرج يعني ينتظر شيئا، فهو يفهم أن خرج وقع الفعل منه فقط، لا يحتاج إلى مفعول به كي يتعدى أثره إليه. ها هنا كذلك نقول في نحو ضرب ورأيت، وجميع ما سيأتينا إن شاء الله من الأمثلة. أمين. التعدي واللزوم هل يكون سماعيا أو يعني له ضوابط؟ طيب باختصار العلماء يعني وجدوا صعوبة في وضع ضابط للفعل المتعدي واللازم، ولذلك الذي عليه التحقيق أنه يكون سماعيا، يعني ترجع إلى كتب اللغة تجدهم يقولون هذا متعد هذا لازم أو يمثلون بمثال. طيب ومع الوقت الحاذق في هذا الفن هو يفهم المتعدي واللازم بمجرد أن يعرف المبدأ، لأن هذا له مبحث من حيث اللغة وله تعلق بعلم التصريف. طيب ما الذي نحتاجه في علم التصريف السماعي أو المقيس؟ المقيس. أما السماعي فهذا التعلق به في علم التصريف لا يكون من حيث البحث عن السماع، وإنما نأتي به كاستشهاد، وإنما نبحث أصالة في المقيس، يعني الذي نحتاجه هنا المقيس. طيب سيأتينا أن شيئا ما أو أن يعني شيئا يعني شيئا من علم التصريف سماعي، هذا للإشارة كما قلنا في باب حسبة هو مسموع. كيف عرفنا أنه مسموع؟ رجع العلماء إلى كتب اللغة فوجدوا أنه محصور في عدة أبنية، ولذلك تجدهم يستدرك بعضهم على بعض، فيقول أحد العلماء ويعني فاعل يأتي من البابين على عدة على مثلا على بعض الأمثلة، ثم يأتي من يزيد عليه فيقول وجدت 5 أفعال، ثم يأتي من يقول وأنا وجدت 3 أفعال. وهذا يعني لو أردتم التفصيل فيه فارجعوا إلى شرحي على لامية الأفعال، بينت هذا بتوسع، وجئت ببعض الزيادات على الحسن بن زين وعلى بحرق وعلى ابن مالك، يعني جئت ب3 أفعال هذه وجدتها في كتب اللغة. إذن يمكن أن تجد، يعني لو توسع الباحث يمكن أن يجد ما لم يجده بعض العلماء. نعم، لأن اللغة يعني لا يحيط بها أحد إلا نبي، بل يعني أقول لكم قولا يعني قد تستغربون من هذه اللغة، منها ما كان معروفا عند أهله ثم ذهب بذهاب أهله، ولذلك ابن فارس في كتاب الصاحبي عقد بابا أو تكلم في مسألة عن بعض ما كان معروفا عند العرب ثم مع الوقت صار وحشيا. لماذا؟ لأنه عند الجاهليين أو عند علماء اللغة بعد ذلك لا يعرفون له معنى، وإنما إذا أرادوا أن يفسروه لم يجدوا له تفسيرا شافيا، وإنما جاءوا يعني التمسوا له بعض المعاني التي تقربه، لكن لا يعرفون له بيانا واضحا، وهذا ليس قليلا، هذا كثير. غني بكلام العرب لقراء النمل أو في المجرد أنه يأتي بمواد يعني كثيرة جدا ليست قليلة. ولو قرأت كذلك في كتب اللغة في كتب اللغة نفسها وفي أدب العرب الجاهليين تجد كذلك عجبا، فحينئذ نقول هذه اللغة واسعة جدا لا يحيط بها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى يعني نتعلم هذه اللغة لا بد أن نأخذها شيئا فشيئا، لا بد، ولكل قاعدة شواذ، وهناك استثناءات، وقل ما يجتمع علماء اللغة على مسألة ما. ولذلك إذا رأيت لا سيما النحاة، يعني لا سيما النحاة الاجتماع الصرفيين كثير، لكن لو وجدت النحاة أجمعوا على مسألة فهذه عض عليه، وهذا قليل. واضح؟ الله عليكم. الباب الثاني: فعل يفعل موجوده فتها يفله، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع، بشرط أن يكون عين فعله أو لامه أحدا من حروف الحلف، وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والحاء والهمزة، وبناؤه أيضا للتعلية غالبا وقد يكون لازما، مثال متعدي إنه فتح زيد بابا، ومثال لازم إنه ذهب زيد، وقوله فعل يفعل موجوده فتح يفتح مثله جزأ يجزأ وذهب يذهب وفتح يفتح وبعث يبعث، وقوله بشرط أن يكون عين فعله أو لامه أحدا من حروف الحلق، وهي ستة: الحاء والحاء الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، يعني أن الفعل المضارع لا يأتي من باب فعل على وزن يفعل بفتح العين إلا كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق ستة، لأن هذه الأحرف ثقيلة والفتح خفيف. يعني علماء أعني أن علماء الصرف نظروا في كلام العرب فوجدوا أن الفعل إذا كان من بناء فعل وجاء على زينة يفعل، مثاله فتح هو الباب الثالث، وجدوا أنه لا بد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، رأوا أنه لا يأتي من هذا البناء إلا وكانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. طيب ما العلة؟ العلة أن هذه الحروف تكون ثقيلة والفتح خفيف، وهذه اللغة مبنية على التخفيف، قواعد اللغة العربية أنها مبنية على التخفيف، حينئذ جاءوا بهذا البناء مفتوحا من أجل هذا، وسيأتينا ما استثني من ذلك وما شذ بعد قليل. الله إليكم. فمثال الحلق العين: نهره ينهره وفخر يفخر وبعثه يبعثه وفرغه يفضره وذهب يذهب وسأله يسأله. ومثال الحلقي اللام: فتحه يفتهه وشمخ يشمخ وصرعه يصرعه ونزغ ينزغ ونده ينده وقرأه يقرأه. أما إذا كان يعني ما الفرق بين نحر وبين فتح؟ الفرق أنه في نحر الحاء هي العين، وفي فتح الحاء هي اللام، صحيح؟ في نحر الحاء هي حرف الثاني العين، وفي فتح الحاء هي الحرف الثالث الذي هو اللام، إذن كلاهما حلقي، لكن هذا حلقي العين وفتح حلقي اللام، والمضارع منهما جاء على يفعل نحر ينحر. طيب لو قلت مثلا نحر ينحر ونحر ينحر، هم قالوا الفتح هنا أخف لأن هذا الحرف من حروف الحلق، وهذا يظهر أكثر مع الهمزة، ويظهر يعني أكثر مع الهاء، لأن كلما توغل حرف الحلق إلى الداخل كان النطق به أصعب، لا سيما الهمزة، وهذا يعني التماس صحيح، ويعني هناك ما سمع على غير هذا، وهذا محفوظ يعني يسمع ولا يقاس عليه. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأنه سيأتينا أن الفعل قد يوجد ولا يسمع له المضارع، فكيف نأتي بالمضارع منه؟ هذا لابد فيه من ضابط. فما نقوله ها هنا توطئة لبيان كيف نأتي بعد ذلك بالمضارع من هذه الأفعال، لا سيما إذا لم يكن مسموعا، يعني ربما نسمع الماضي فهل نأتي بالمضارع؟ يعني الماضي سمع من باب فعل مثلا، هل الأصل أن نأتي بالمضارع من باب يفعل أو من باب يفعل أو من باب يفعل؟ لا أريد جوابا، أنا أسأل لأن هذا سيأتينا بالتفصيل. هناك ضابط، هذا الضابط سنعرفه لكن بعد أن ننتهي من دراسة أبواب المجرد، وهو غالبا لا يأتينا في متن البناء، لكن أنا سأشير إليه حتى يعني تعرفه فقط. تفضل. السلام عليكم. ومن من باب فعل على غير ما ذكره فلا محالة، الأولى أن يجي المضارع على غير وزن يفعل مع كونه حيث العلم أو لام، كأن يأتي من باب يفعل بالكسر أو يفعل بالضم أو منهما معا أو بالفتح والكسر محفوظ أو من الأبواب الثلاثة، ولذلك قال بشرط، وهذه إشارة منه إلى أنه قد تخلف هذا الشرط، فوجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط. يعني ربما يأتي مع كونه حلقي العين أو اللام ومع ذلك لا يأتي على يفعله، واضح؟ طيب هذا من أين نعرفه؟ من السماع. إذن ما نحتاجها هنا في علم التصريف هو القياسي، وهو أن الفعل إن كان من باب فعل وهو حلقي العين أو اللام فالقياس فيه أن يكون مضارعه على يفعله، واضح هذا القياس؟ هذا الذي نحتاجه في علم التصريف. طيب إن جاء على يفعله، جاء على يفعله، هل يشكل علينا؟ لا يشكل، حينئذ نقول ونحن نفهم ونضع أيدينا على أعيننا لماذا جاء على يفعله أو يفعله، نقول هذا مسموع، يعني لا يعكر علينا أنه جاء على يفعله أو يفعله. يعني لو قلت لك دخل هذا جاء على يدخل، لا تجد أحدا يقول يدخل أو يدخل، واضح؟ طيب لماذا جاء على يدخل؟ هذا مسموع. وتنبه، ليس معنى أنه مسموعا أو شاذا أنه لا يكون فصيحا أو أنه يكون غير فصيح، بل غالبا ما يكون السماع أفصح من المقيس، لأن المقيس هو القاعدة، والاستثناء قد يكون أصح لأنه مسموع، والسماع هذا إذا كان لا سيما إذا كان في القرآن أو في السنة أو اشتهر عند العرب، فحينئذ نقول السماع أفصح من القياس. وسيأتينا في مقام أوسع إن شاء الله أن الشاذ له ثلاثة أحوال، واضح؟ الذي نحتاجه ها هنا أو في هذا المقام أن الشاذ هنا هو فصيح، بل قد يكون أفصح من المسموع، بل قد يكون أفصح من المقيس. فالقياس في دخل أن تقول يدخل، ومع ذلك لو جئت به نقول خطأ. لماذا هو خطأ؟ مع أن هذه القاعدة، نقول لأنه سمع في لسان العرب يدخل بضم العين، وهذه اللغة الأصل فيها أنها مبنية على السماع، فالمسموع ها هنا يقدم على المقيس. وأحيانا نأتي فنقول ها هنا المسموع شاذ، بمعنى أنه مخالف للقياس ولا يعتد به، هذا له أحوال. وربما يكون المسموع والشاذ كلاهما بنفس الشهرة، يعني قد يشتهر من ثلاثة أبواب. في هذه الحال نقول جاء مسموعا وجاء مقيسا وكلاهما يستعمل ولا شيء فيه. سيأتينا أمثلة من هذا. فمثال الضب دخل يدخل ونفق يدخل وقرأ يدخل وطلأ يطلق وقعد يقعد وصرخ يصرخ وبزغ يبزغ وبلغ يبلغ ودخل يدخل وزعم يزعم ومثال تسليم أما يدخل ورجع يرجع ونعق ينعق ومثال ما اشتهر بالفتح مقيس والضم محفوظ ضبغ يصبر ويصبر ودبغ يدبر ويدبر ولهب ينهب ويذهب. يعني ها هنا اشتهر الفعل من بابين، اشتهر بالفتح المقيس واشتهر كذلك بالضم المحفوظ، فإن نطقت به جئت بالقياس، إن نطقت به مفتوح العين تكون قد جئت به مقيسا، وإن نطقت به مضمومها فحينئذ يكون مسموعا. طيب، لأنه اشتهر من البابين فكلاهما بنفس الفصاحة، يعني إن شئت جئت به مفتوحا إن شئت جئت به مضمونة. تفضل. شيخنا، هل يجوز الأب هنا ومثال ما اشتهر؟ مثلا هل هذا صحيح ام لا؟ ما اشتهر، نعم، ولكن اشتهر ايضا صحيح. عفوا، اعد السؤال. نعم. يعني ما اشتهر بالمفعول يعني بالميل. تقصد يعني انه يبنى للمفعول؟ لا يصح هنا ان يبنى للمفعول. لو قلت ما اشتهر أنت الآن بنيته للمفعول، وسأتينا أن المبني للمفعول يبنى بضوابط، لابد أن يكون الفعل متعديا. نقول ضرب زيد عمرو، لو أردت أن تأتي به مبنية للمفعول تقول ضرب زيد، لكن دخل زيد كيف تبنيه للمفعول؟ دخل زيد كيف؟ لا بد أن تأتي به مصحوبا بالجار والمجرور أو بالظرف، فتقول دخل به أو فعل به كذا، واضح؟ وله أحوال يعني تأتينا إن شاء الله، لكن ليس في هذا المقام. فاشتهر لا صح أن تقول مثال ما اشتهر، وهذا من الألحان الموضوع المشتهرة يعني التي يتكلم بها كثير يعني من العلماء، بعض العلماء وبعض طلبة العلم وبعض من يتكلم فيه. يعني كأني رجعت إلى كأني وجدت لك لما تأكد من لا الذي أعلمه أنه لا يأتي إلا مبنيا للفاعل، واضح؟ لأن هذا البناء كما سيأتينا الأصل فيه أنه يكون لازما، واضح؟ بناء افتعل الأصل فيه أنه يكون لازما. لو جاء متعد حينئذ لا محالة، الأولى أن يكون محفوظا نحو أبا يأبى، وثانية أن يكون من تداخل اللغات نحو ركن يركن وقال يقلى وقد كان يا سوفي المضارع. معنى عرفنا الآن أنه الأصل فيه أنه أولامه حرفا من حروف الحلق، الأصل أنه يأتي المضارع منه على يفعله بالفتح. طيب، إن اشتهر بغير ذلك فحينئذ هذا بهذه الأبنية، فحينئذ نأتي به على ما اشتهر. طيب، ربما يكون الفعل عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق ومع ذلك جاء مسموعا على غير يفعله، كأبى يأبى، فجاء المضارع على وزن، عفوا، ربما تكون عينه أو لامه ليست عينا من حروف الحلق ويأتي على زينة يفعل. هذا من أين نعرفه؟ من السماع، حينئذ نقول هذا محفوظ أو مسموع، كأبى يأبى. هذا الفعل سمع من البابين أبى يأبى ويأبي، سمع من البابين أبى على زينة فعل، يأبى على زينة يفعل، ويأبي على زينة يفعل. الفصيح هو يأبى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. طيب، حينئذ نقول جاء على زينة يفعل وليست عينه ولا لامه حرفا من حروف الحلق فهذا مسموع. واضح يا إخوة؟ طيب، هناك حالة ثانية، أن يكون من تداخل اللغات. ما معنى تداخل اللغات؟ علماء التصريف قالوا ربما تنطق قبيلة من قبائل العرب بفعل ما من الماضي، هذا الفعل يأتي الماضي منه من بابين مثلا، ويأتي المضارع منه من باب واحد. طيب، هو هذا سيأتينا، لكن أنا أشير إليه فقط. طيب، نشير إليه سريعا ونمضي. مثلا لو قلنا ركن، هذا في لغتان، فالأصل أن يكون المضارع كذلك فيه لغتان، صحيح؟ ركن على زينة فعل، وركن فعل، مضارع فعل الأصل فيه ولا الأصل فيه أن نقول يركن، صحيح؟ طيب، ومضارع فعل وليس فاعل، فعل المفتوح، يأتي من هذه الأبواب الثلاثة. طيب، هل الكاف أو النون حرف من حروف الحلق؟ إذن الأصل أنه لا يأتي المضارع على يفعله، فماذا تبقى؟ يفعل ويفعل. إذن يتصور في ركن أنه يأتي على زينة يركن أو يركن، صحيح؟ إذن العرب نطقت به، جاءت بالماضي منه من بابين، لكن لما جاءت بالمضارع استغنت عنه بباب واحد فلم تأتي بهذا الباب، فجاءت به على زينة يركن، فيركن هذا هو من ركن، من ركن أم من ركن؟ لا، هو من ركن، لكنهم لم يأتوا بمضارع لركن، اكتفوا بيركن. واضحة؟ هل هذا عليه دليل؟ ليس عليه دليل، وإنما علماء الصرف افترضوا هذا، لكن هل هم جلسوا مع القبيلة، مع تلك القبيلة التي جاءت بركنة، ومع هذه القبيلة التي جاءت بركنة، ثم عرفوا أنهم جاءوا بمضارع من فعل واحد واكتفوا به عن الفعل الثاني؟ الجواب لا، هذا ليس عليه دليل، ولذلك هذا فرض. لماذا جاءوا به؟ كي تستقيم القواعد. واضح؟ ولذلك قالوا من تداخل اللغات، يعني اكتفوا بمضارع ركن عن ركن. واضح؟ لماذا قالوا ذلك؟ حتى تستقيم القواعد، لأن الأصل في مضارع ركن أنه يأتي على فعل، يعني يأتي على يفعل، وقلنا ما جاء على يفعل هذا مسموع إما من باب واحد وإما من البابين. واضح؟ فالقياس في فعل هو يفعل، وفي فعل هنا إما يفعل وإما يفعل. طيب أين يركن أو يركن؟ لم يأتي، فجاءوا بيركنوا، ولذلك الله جل وعلا يقول ولا تركنوا تفعلوا. هذا من أي الأبنية جاء؟ من فاعل، واكتفوا به عن الإتيان من فعل. هذا يسمى بتداخل اللغات، وله يعني أفعال ليست كثيرة. واضح؟ يعني لا تزيد على، ربما لا تزيد على 5 أفعال. الله إليكم. فقد كان القياس في مضارع الفعل أباء الكسرة، لأنه يلام كالفعل مشى يمشي ورمى يرمي، وهذه من جوانب الكسر، إلا أنه قد سمع بالوجهين أبا يأبى ويأبي، فالكسر قياسي والفتح سماعي، والسماع فيه أصله من القياس لأنه الوارد في القرآن. وقوله وبناؤه أيضا أي راجع لمثل ما سبق في البابين السابقين من قولهما متعديين، وأيضا مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره أضاء أضاء يئد للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو فتح زيد الباب، وفتح هنا جد سد أو أغلق، هذا أصل معناه قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وربما كان بمعنى بسط أو فتح. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. نعم. وربما كان بمعنى بسط أو فتح كما في قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وربما تعدى بالحرف. وقوله ومثال لازمينه ذهب زيد، فلم يتجاوز الذهاب زيدا إلى غيره، بل وقع في نفسه كما قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع، وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. يعني سيأتينا إن شاء الله، لكن ليس في متن البناء، أن أبواب المضارع من الفعل الماضي هذه لها ضوابط، هذه الضوابط تسمى بجوالب، جوالب الفتح وجوالب الكسر. واضح؟ جوالب الضم وجوالب الكسر وجالب الفتح. هذه فيها نوع صعوبة في المقام الأول أو في المستوى الأول، لأنها لا بد أن نأتي بالقياس ولا بد أن نأتي بالسماع، فالسماع مع الشذوذات هذه قد تنسيك أصول ما نتكلم عنه، ولذلك فقط ها هنا في هذا المقام أنت تفهم أن أبا الأصل فيه أنه يأتي على يأبي، هذا هو القياس. طيب السماع أنه جاء يأبى. طيب والقياس شاذ، يعني سمع لكنه ليس فصيحا، ها هنا لا يكون فصيحا. طيب المسموع مقدم عليه في القوة، لماذا؟ لأنه الذي جاء في القرآن ويأبى الله إلا أن يتم النور، ويأبى ولم يأتي ويأبي. لكنك لو قلت مشى ماذا تقول في مضارعه؟ أو يمشي؟ يمشي. حينئذ نقول القياس ليس مقدما على السماع، وإنما السماع مقدم على القياس. طيب ومع ذلك هو ليس حلقي العين ولا حلقي اللام. تفضل. السلام عليكم. الباب الرابع: فإذا يفعل موجوده علم يعلم وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع وبناؤه أيضا لتعريف غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي أنه علم زيد المسألة ومثال اللازم أنه واجب زيد. وقوله فعل يفعل موزونه علم يعلم مثله رحم يرحم وفرح يفرح وصعد يفعل وعلم يعلم ووجل يوجل. وقوله وبناؤه أيضا لتعديل غالبا وقد يكون لازما غير الصحيح بل لزوم فيه أكثر من التعديل من التعدي. دليل ذلك أنني تتبعت الأفعال التي من باب فعل يفعل ووجدت أكثرها لازمة. طيب أنا حذفت في الطبعات المتقدمة هذه الجملة: دليل ذلك أنني. هذا لا يصح دليلا لأنني قد أهم، صحيح؟ يعني ربما أخطئ ثم معي أو لا معي. طيب المؤلف رحمه الله وهو ليس معروفا يعني لا يعرف اسمه قال: وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. هذا ليس بالصواب. لماذا؟ لأن ما سوى فعل اللزوم فيه أكثر. ففعل الذي هو الباب الرابع التعدي فيه أكثر من اللزوم، واضح؟ طيب أنا قلت دليل ذلك أنني تتبعت الأفعال التي جاءت من باب فاعل يفعل، جمعتها ثم نظرت فيها فوجدت أن أكثرها لازم. هذه دراسة، ربما أصيب وربما أخطئ، فلا يصح أن يكون دليلا، واضح يا إخوة؟ ولذلك أنا حذفتها من الطبعة التي بعد التي معكم، فقلت وقد تتبعت وليس دليل ذلك، فاضربوا على دليل ذلك. يعني ربما يأتي باحث فيقول: بل أنت مخطئ، أنا تتبعت ما وجد من الأفعال فوجدت أن المؤلف على صواب. ربما، فأنا أرجع لو يعني لو جاء أحد لي بهذا أرجع عن قولي أنا أخطأت يعني. لكن أنا أقول بحسب يعني بحسب ما وقفت عليه والله أعلى وأعلم، جمعت الأفعال التي جاءت من باب فاعل يفعل ونظرت في مادتها بحسب ما تيسر لي، فلم أجد أن التعدي فيها أكثر من اللزوم، وإنما اللزوم فيها أكثر من التعدي، واضح؟ أنا نحذف دليل ذلك أنني، دليل ذلك أنني، هذه ضرب عليها. السلام عليكم. وقوله مثال المتعدينه علم زيد المسألة ونحو قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقوله جل وعلا: يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقوله ومثال اللازم أنه وجل زيد. وقوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال قالوا لا توجل. الباب الخامس: فعل يفعل موزونه حسن يحسن وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع وبناؤه لا يكون إلا لازما نحو حسن زيد. وقوله فعل يفعل موزونه حسن يحسن مثله كرم يكرم وظرف يظرف وشرف يشرف وضخم يضخم ولا يوجد في لسان العرب فأولى يسعد ولا فأولى يسعد وما سمع منهما فهو ما تداخل اللغات من هو من فهو من تداخل اللغات نحو لا بباء يلبب. هنا هنا لا بباء جاء من باب شرفة والمضارع جاء منه لا هنا هنا يلبب هذا ما أشرنا إليه أنه من باب تداخل اللغات بمعنى أنه العلماء وجدوا أن أمسح هذا أمسح العلماء نظروا فوجدوا أن بعض الأفعال كلببة وقد مثلنا بركن أو ركن لو وجد يعني نظروا في المضارع فوجدوا أنه لم يأتي على لم يأتي على يلببة مع أننا قلنا أن شرف وفعل على أن فعل لم يأتي إلا يفعله كيف جاء على يفعله ولم يأتي على يفعله قالوا سنفترض سوف نفترض أو سنفترض أن العرب جاءت بهذا البناء من بابين الأول لببة والثاني لببة جاءت به من الماضي على زينة فاعلة وعلى زينة فاعلة فجاءت به من بابين إذا أردنا أن نأتي بالمضارع من فاعلة فالمضارع منه على يفعل حينئذ يكون يلبب أن نأتي به من لببة يلبب طيب العلماء لم يجدوا يلبب لم يجدوه فيما سمع عن العرب فحذف هذا قالوا العرب جاءت بالماضي من بابين ثم جاءت بالمضارع من لببة وجعلت هذا نسيا منسيا نسته يعني العرب نسيته ثم اشتهر عندهم يلبب ولببة فقالوا هذا المضارع ليس لهذا الماضي وإنما للبب الذي لم يعد له وجود فقالوا هذا من تداخل اللغات الفعل سمع من باب والمضارع سمع من باب آخر واضح؟ نعم هذا فيه تكلف لكن أو لا نقول فيه تكلف نقول هم فعلوا هذا من باب ضبط القواعد لأنهم لو قالوا لك ويأتي المضارع من فاعل أحيانا على يفعله طب إيتي بأمثلة لا تجد إلا ثلاثة أفعال أو أربعة أو خمسة لا تزيد على هذا واضح وكلها مؤول كلها مؤول كطلع مثلا يطلع لا قالوا هذا لا مثلا ليس منضبطا واضح أو يأتي متعديا طلع اليمن طب هذا الفعل لا يكون متعديا فقالوا هو ليس طلع منهم من قال لا طلع واضح شرفت بك الدار سمع شرفتك الدار فجاء متعدين قالوا هذا شاذ ومنهم من قال بل لم يأتي شرفتك وإنما جاء شرفت بك وإنما يعني حصل تحريف في على كل لببه يلببه هذا من تداخل اللغات، احفظها كذا. هل له، هل يعني هذا يمكن أن تقام عليه البينة؟ لا، هذا من باب يعني ضبط القواعد فقط. ومثله ركن، ومثله قلى. تفضل. الله عليكم. والمراد بتداخل اللغات في الفعل ان يكون فعل واردا من بابين، كالفعل له باب فينطقه قوم بالضم لا وجوب، وقوم بالكسر لا باب. لا، فينطقه قوما، فينطقه قوما بالضم لبوبا. لو عندك مضمومة صوبها. أحسن الله إليكم. فينطقه قوما بالضم لبوبا، وقوما بالكسر قوم قوم، وقوم بالكسر لبيبا. ثم يشبه مضارعه عند عامة العرب مشتهرا مشتهرا مشتهرا ببناء واحد منهما، وهو يلبب من لبب، وحينئذ يستغنى به عن يلبب الذي هو مضارع لبب. وهذا تعليل افتراضي حتى تقسيم. لكن لبب هذا الفعل هو موجود. وانا امثل، قصدي ان امثل لراكنة، هذا ليس مسموعا، وانما افترضوا ان يكون موجودا. لكن في لببة، لببة موجود، يعني لببة يلببه موجود. طيب، ولببة لم يأتي يلببه، قالوا العرب استغنت بالمضارع من يلببه عن مضارع يلببه، يعني لم تأتي بيلببه، إنما استغنت بيلببه عن يلببه. هذا ها هنا نعم هو موجود مسموع، لكن في بعض الأبنية ليس موجود، أو فيما أعلم يعني بحسب علم، فهم افترضوا أن يكون موجودا كركنة، لم يجدوا فيه ركنة أو ركنة، لم يعني لم يسمع فيه البابان في بحسب علمي. حينئذ قالوا في يركن، قالوا هذا من تداخل اللغات. الله عليكم. وهذا تعليل افتراضي حتى تستقيم القواعد، وإلا فدعوى تداخل اللغات ليس عليها بينة. قوله وبناؤه لا يكون إلا لازما له حسن غيب، ذلك لأنه يأتي غالبا للأفعال الغريزية وأفعال الطبائع والنعوت، فيحفظ أثره في الفاعل ويلازمه لا يتجاوزه، كما قال الله تعالى حسنت مستقرا ومقاما. يعني هذه المعاني غالبا هي تقع من واحد، تقع من فاعل فقط. لماذا؟ لأنها غالبا ما تكون من أفعال الطبائع، النعوت، بعض الأفعال الغريزية. فهذه المعاني الأصل فيها أنها تقع من واحد فقط. الله إليكم. وأما ما سمع منه متعديا نحو رهبتك الدار، فهو شاذ على تقدير حذف حرف الجار، إذ كان أصله رهبت بك الدار، ثم حذفت الباء تخفيفا لكثرة الاستعمال، أو على تضمين الفعل رهبا معنى الفعل وسعة، أي وسعت الدار. ولم يحكي الخليل غيره مما شذ. وهكى بعضهم فعلا آخر وهو طالع اليمن على تضمينه معنى بلغ، والصواب أنه طالع من باب فعل. التضمين هو أن يشرب فعل معنى فعل آخر، بمعنى أنك تأتي بالفعل ويكون هذا الفعل مشهورا بمعنى، ثم تضمن فيه معنى يختلف عن المعنى المطابقي الذي يفهم منه عند إطلاقه. حينئذ لهذا التضمين قد تحول أو قد يتغير أثر الفعل، فربما يكون لازما فتضمنه معنى فيه معنى التعدية فيكون بمعنى فعل آخر متعدي، وقد يكون متعديا وتضمنه معنى فعل لازم فيصبح لازما. واضح؟ طيب، وهذا فيه خلاف بين الكوفيين وبين البصريين، هل التضمين يكون في الفعل أو يكون في الحرف؟ يعني هل نقول رحبت ضمن معنى واسع نفس الفعل؟ الصواب أن الفعل هو الذي يضمن معناه، وفي بعض الأحوال قد يكون التضمين في الحرف، وهذا ما مال إليه ابن مالك رحمه الله، بمعنى أن التضمين يقع تارة في الفعل ويقع تارة في الحرف، فربما يضمن الحرف معنى حرف آخر وهذا كثير، وربما يضمن الفعل معنى فعل آخر. واضح؟ وهذا أقل من الحروف، وهذا يجمع بين قول البصريين والكوفيين. وإذا قلنا البصريين يعني عامة أو أغلبهم أو أصل يعني كبار علماء البصرة، كذلك نقول في علماء الكوفة، وإلا فقد يكون بعض البصريين على خلاف هذا من المتأخرين، فابن مالك معدود من البصريين لأنه يذكر على قواعد مدرسة البصرة، ومع ذلك يختار أحيانا بعض ما عند الكوفيين، وهذه المدرسة هي يسير عليها أغلب علماء النحو المتأخرين. واضع هذه المدرسة هو أبو زيد الأنصاري، وهي التي سار عليها الأخفش، فأبو زيد الأنصاري هذا إمام كبير من علماء اللغة، بل هو أعلم من الخليل بمعرفة لهجات العرب ونوادرهم، وله كتاب النوادر مطبوع. أبو زيد هذا أحيانا، وهو بصري، أحيانا يختار بعض ما عند الكوفيين، وهذه ليست هذه المسائل التي ذهب فيها معدود من البصريين، ومع ذلك يخالفهم، حتى اتهمه بعض البصريين بأنه كوفي، فهو لا يقلد لأنه إمام في هذا الفن، ومع ذلك اختار بعض ما عند الكوفيين. طيب، أما سيبويه فهو من وضع مدرسة البصرة، والإمام الذي يضع مدرسة حينئذ القواعد عنده هو يرى أنها تكون متسقة مع ما ذهب إليه، فإذا خالفه غيره لا يقال لماذا اختار هذا، لأنه إمام فهو اجتهد في هذا، وهو الذي عاين العرب وخالطهم وسمع منهم، فحينئذ الذي عليه العمل الآن أن النحو استقر بعد ذلك على مدرسة الاختيارين، يعني علماء بعد عصر ابن مالك استقرت هذه المدرسة، فجميع من جاء بعد ابن مالك هو يقلده في الجملة، يسير على اختياراته. فضل. ابن مالك يجمع بين المدرستين، هو بصري على قواعد علماء البصرة ويختار بعض ما عند الكوفيين من الأقوال. واضح؟ منها في أنه اختار أن التضمين قد يكون في الحرف. واضح؟ واختار أنه قد يكون في الفعل، فجمع بين المدرستين، وربما يأتي بما لم يأتي به غيره ممن سبقوه، وابن مالك تفرد ببعض الأقوال، ومع سعة علمه واطلاعه ربما يخالف إجماع العلماء في بعض المسائل ويرد عليه غيره، هذا لا يتسع في هذا المقام، لكن على كل هذه المدرسة هي التي عليها العمل في زماننا هذا وقبله من الأزمان، أن نختار أو أن نقلد ما عليه علماء النحو المتأخرين. هذه المدرسة تجمع بين في الجملة هي تسير على قواعد البصريين، فالنحو والتصريف موضوع على قواعد البصريين لأنهم هم من أسس لهذا العلم. علماء الكوفة هؤلاء من تلاميذ علماء البصر، ثم بعد ذلك جعلوا لهم مدرسة. فالنحو أو علوم اللغة يعني كلها هي بصرية في الأصل، ومع ذلك هذا لا يعني أن عليه عامة المتأخرين، هي مدرسة الاختيار. الباب السادس، فإلى يسلم موجوده حسب يسلم، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، وبناؤه أيضا لتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو حسب زيد أمرا فاضلا، ومثال لازم نحو وارث زيد. قوله الباب السادس، فإلى يخل موجوده حسب ياسين، وهذا الباب سماعي. أما القياسي فهو الباب الرابع، باب فإلى يفعل، وذلك لاختلاف حركة السماع. أما قياسي لاختلاف حركة السماع العين، وذلك لاختلاف حركة العين فيه لكثرة استعمال، وفهو قياسي بذلك خلافا للباب السادس. فإلى يفعل إذ تتوافق فيه حركة العين، وهذا على خلاف الأصل، ولم يسمع منه إلا 18 فعلا. يعني أن ما حصل فيه التوافق هنا في فعل مفتوح العين، فعل مكسور العين، وفعل هنا مضمومة العين. ها هنا علم، اللام فيه العين فيه ها مكسورة، ويعلم العين فيه مفتوح. طيب في فعل العين، ما المفتوح هنا من المضارع؟ يفتح صحيح. وفي فعل لم يأتي إلا يشرفه، مضموم العين ومضمومة العين. طيب حينئذ نقول ثلاثة أبواب جاءت بالتخالف، يعني أن العين في المضارع تخالف العين في الماضي. ضرب يضرب، فالعين أو التي هي الراء جاءت مكسورة، والعين في نصر التي هي الصاد جاءت مضمومة وهي مفتوحة. كذلك في فاعل في علم يعلم جاءت مفتوحة. الأصل هو التخالف، الأصل هو التخالف، وما جاءت فيه العين موافقة للماضي، يعني ما جاءت في المضارع موافقة لعين الماضي، فهذا على خلاف الأصل. مثل حاسب يحسب، السين جاءت مكسورة كحسب، فنقول هذا على خلاف الأصل، ولذلك الأصل هو تخالف، وهو هنا يفعل كيعلم، واضحة. ولذلك قلنا هذا الباب سماعي. ولم يسمع منه إلا 18 فعلا، وهي ورث يرث، وولي يلي يلي، لا يلي ووالي يلي، ووارم يلم، ووارع يلع، ووثق يثق ووثق يثق ووثق يثق ووالي يلي ووجد يجد ووكيها يجه ووكما يكم وورك يرك ووعق يعق ووهم يهم وآنا يئم لا آنا وآنا يئم نعم ووعم يعم وطاها يطه وتاها يجه على خلاف في طاها وتاها ووارما ووارعا. طيب طاها يعني طاها إن الهاء يعني عندكم تكون قريبة من الهاء عندكم تكون قريبة من الهاء طاح وليس طاها صحيح؟ وما سواها سمئ بالوجهين الفتح المكسور والكسر المحفوظ وهي حسب يحسب ويحسب ونراء يذر ويوغر ووحر يحر ويوحر ونعم يعن وينعم وبأس يبئس ويبأس ووله يلد ويوله ويوله ويبس يلبس وييبس ويأس ييأس وييأس ووهل يلد ويوهل وولوى يلد ويوله ووبط يلد ويوبط ووحف تحم وتوهم وقد حتى سيبويه في كتابه سيبويه وقد حتى سيبويه في كتابه الفتح قياسا في وارعا يورع وقوله نعم ولذلك هذه الأفعال لأنها مسموعة نظمها بعض العلماء كابن مالك إلى 100 الأفعال نظم هذه الأفعال كلها في اللامية ثم بعد ذلك تكلم على ما سمع من البابين حين قال وجهان فيه من احسب ما وغرت وحر تنعم بائست يئست وله يابس وهلا فجاء بحرق وزاد عليه 5 أبنية قال ومثل يحسب للوجهين من فاعل يلغ يبق تحم الحبل اشتهت أكل وأنا يعني في الشرح تكلمنا على ذلك واستدرجنا على ابن مالك وعلى بحرق بعض الأفعال ليست كثيرة هي 3 ولذلك سيبوي ذكر في الكتاب وارع يورع نعم وكذلك لطم يلطم ويلطم فهي ليست كثيرة يعني تزيد يعني لا تزيد كثيرة فقوله وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما غير صحيح أيضا بل يأتي للزوم غالبا وقل أن يأتي متعديا ودليل ذلك التتبع والاستقرار ولأنه لا يكون التعدي أكثر إلا في أبواب فعلة وقوله مثال المتعدي إنه حسب زيد أمرا فاضلا فقد تعدى حسب المفعولين قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وقال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب وخلف ابن هشام وقوله مثال لازم نحو ورث زيد لو مثل بغير الفعل ورث كواهم زيد لكان أحسن لأن الفعل الوارث يأتي متعديا كثيرا بل لم يأتي في القراءة في القرآن إلا متعديا كما قال تعالى وورث سليمان داود وقال تعالى وورثه أبواه وقال الأعشى طائفون ولا دون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم الفحر وقال الشاعر ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بانينا. وربما جاء ورث لازما على قلة، وربما تعدى بالحرف كما قال قول كما في قول العرب ورث فلان هذا قبل أن ينفس فلان، أي قبل أن يولد، وقولهم ورث فلان بالكعب، وقولهم ورث فلان بالإكعال. تنبيهات: كل هذه الأبواب التي تكون متعدية ولازمة إلا باب فعل يفعل، فلا يكون إلا لازما بما سبق بيانه. باب فعل بكسر العين لا يأتي مضارعه من باب يفعل، وما سمع منه من باب يفعل فهو ما من تداخل اللغات له متى تموت وبمتى تدوم، إذ جاء مضارعهما على يفعل لأنهم قد قالوا فيهما متى ومتى ومثله ودمت ومثله فضل يفضل. فالماضي من باب علم والمضارع من باب ينصر. في نحو مت ودمت هذا سنفهمه إن شاء الله أكثر في باب الإعلال، واضح؟ السلام عليكم. ولهذه الأبنية معاني: فوزن فعل يأتي غالبا بدلالة على نعوت الملازمة نحو لا النعوت الملازمة. فوزن فعل يأتي غالبا بدلالة على نعوت ملازمة نحو شنب ثغره إذا كان في أسنان بياض، ويأتي للأعراض كالمر نحو جلب وتلف، واللون نحو حجر وصفر، ويأتي للمطاوع نحو جدعته فجدع. يعني معنى ذلك أن بناء فاعل كعلم هذا البناء، نقول هذا البناء يأتي لجملة من المعاني، واضح؟ فدائما ما تجد الألوان على هذا البناء: صفرة، حمر الشيء، سودة، خضرة، صحيح؟ فجميع الألوان تأتي على هذا البناء. طيب، كذلك لو نظرت في بناء فاعلة تجد أنه غالبا ما يأتي للدلالة على الأمراض، تقول جرب فلان، تلف الشيء، تقول جدع أنفه، شنب ثغره، يأتي للدلالة على النعوت، فهو يدور حول هذه المعاني: النعوت الملازمة، الأمراض، الألوان والأدواء، هكذا هو يدور حول هذه المعاني. ويأتي لازما، الأصل فيه أن هذا البناء يأتي لازما، بناء فاعل ليس كما قال المؤلف، الأصل فيه أنه يأتي لازما، أما فعل فالتعدي فيه أكثر. السلام عليكم. ووزن فعل غالبا ما يأتي بالأوصاف والطباع والغرائز نحو غرب وقبث وظف ظرفا. نعم، يعني بناء فعل يأتي كذلك لمعان تختلف غيره من الأبنية، فيأتي فتريد أن تصف شخصا أو أحدا فتأتي دائما بهذا الوصف من بناء فعل، فتقول شرف زيد، تريد أن تصف رأسه فتقول ضخم رأسه، واضح؟ طيب، وربما يأتي للطبائع، وربما يأتي للغرائز فتقول غرب وخبث فلان هذا وظرف فلان وشرف فلان، وهو يدور كذلك حول هذه، أننا يمكن أن نحول جميع الأبنية إلى بناء فاعلة للدلالة على معنى من المعاني. واضح؟ سيأتينا لكن ليس في هذا المقام. هو اسم فعل يأتي غالبا للنعوت اللازمة والأعراض والأمراض والألوان، وهو بناء أو حال الذي يأتي لكل المعاني بكل المعاني، لذلك يصعب حصر معانيه. يعني لا يمكن أن نقول فعل يأتي لجملة من المعاني كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا لا يحصر في لسان العرب. فعل البناء الأوحد الذي يأتي لجميع المعاني، يعني يأتي لكل معاني فاعلة ولمعاني فاعلة وما سوى ذلك من المعاني التي لا تحصر يأتي عليها فعل. إذن هو كثير، ونحن قلنا في علم التصريف ندرس المقيس وليس المسموع، فهذه المعاني التي ذكرناها هي التي يقاس عليها. واضح؟ أما فعل فهذا يعرف في علم متن اللغة، ولذلك لا يقال يأتي لكذا وكذا. ربما يذكر بعض العلماء يعني جملة من المعاني، لكن ليس المراد أنها جميع المعاني أو أنه أراد أن يحصر المعاني، فهذا لا يمكن. كل باب خالفت حركة عينه في الماضي حركة عينه في المضارع فهو من دعائم الأبواب. دعائم الأبواب. من الأصل تخالف، وهي ثلاثة: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. أما الثلاثة الأخرى فلا تسمى دعائم الأبواب. دعائم دعائم الأبواب لتوافق حركة العين فيها. ثانيا: الفعل الثلاثي المزيد واثنى عشر بابا منها لما زاد على ثلاثيه، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على ثلاثيه، وهو ثلاثة أبواب. الباب الأول: أفعل يفعل إفعالا موزونه أكرم يكرم إكراما، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أهرم بزيادة الهمزة في أوله، وبناؤه لتعليق غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعين أنه أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم أنه أصبح رجل. قوله واثنى عشر بابا منها أي من الأبواب خمسة وثلاثين إما، أي بفعل زاد على الفعل الثلاثي المجرد. وتسمى الأفعال المزيدة عند بعض الصرفيين كالجرجاني بالأفعال المنشعبة، ويقال للمزيد أيضا ذو زيادة. نعم، الجرجاني في كتبه لا سيما في كتاب المفتاح يعبر عنها بالأفعال المنشعبة. لماذا؟ لأنها من التشعب، بمعنى يعني أنها انشعبت وزيد فيها على الأصل. المؤلف هاهنا حصر هذه الأبواب كما قال في أول الكتاب في 35 باب، وهو هنا ذكر منها 12 بابا. هذا على عد المؤلف، وإلا فهذه الطريقة يعني لا يعرفها علماء الصرف. واضح؟ يعني لو فعلنا ذلك في كما سأذكر يعني في الأسماء وفي المجرد منها والمزيد لزالت على 1000، لزالت على 1000. قوله أنه الأول وهو ما أي فعل زيد فيه أي في بنائه حرف واحد على ثلاثي المجرد فيصبح رباعيا بزيادة، وهو ثلاثة أنواع من حيث زيادة عليه، لأنه إما مزيد بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أهرم. وقوله الباب الأول. طيب، ها هنا هو سيتكلم على الفعل المزيد. نحن قلنا الفعل المجرد الذي هو هذا الماضي قد يكون مزيدا. متى يكون مزيدا؟ إذا زيد فيه، والزيادة فيه لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن الفعل المزيد فيه أولا قد يكون مزيدا على الثلاثي، أو مزيدا على الرباعي، طيب. المزيد على الثلاثي هو الذي سنأخذه الآن، يعني سنبدأ به، حينئذ لن نتكلم الآن على الرباعي. طيب، المزيد على الثلاثي إما أن يزاد عليه بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف، صحيح؟ طيب، لو زدنا عليه حرفا واحدا يكون مزيدا بحرف واحد، يعني يكون رباعيا مزيدا فيه، مثل أكرم و خرج، ومثل قاتل. هذا لو نظرت فيه تجد أنه زيد فيه حرف واحد، وهو ها هنا الهمزة. الآن سنحتاج إلى الميزان الصرفي، وهنا ضعفنا فيه الراء فزدنا فيه ها، كررنا فيه الراء، وهنا زدنا فيه الألف. فنوع الزيادة في خرج بتكرار حرف أصلي، ونوع الزيادة في أكرم وفي قاتل بزيادة حرف من حروف سألتمونيها، صحيح؟ ونفس الكلام سيكون معنا في باقي الأبنية، واضح؟ طيب، لو سألتك على أكرم، هذا مزيد ونوع الزيادة هي زيادة حرف من حروف سألتمونيها، إذن أصله من الثلاثي، ما أصله من الثلاثي؟ كرم. إذن هو من باب فاعل كرم. طيب، وفي خرج، وفي خرج، خرج من باب فعل، وفي قاتل، قتل كذلك من باب فعل. طيب، لو قلنا في نصر، ناصر أصله كذلك من باب فعل. طيب، في علم، لو قلت أعلم زيد عمرا المسألة فهو مزيد على الثلاثي علم. إذن جميع أبواب الماضي المجرد يزاد عليه، واضح؟ كذلك في جميع، كذلك في باب الرباعي الذي هو باب واحد كذلك يزاد عليه، واضح؟ قوله الباب الأول أفعلا يفعل بضم حروف المضارع في جميع أبواب الرباع إفعالا بكسر الهمزة في المصدر حتى لا يلتبس بوزن أفعال كأعلام، وهو من أوزان الجمع، موزون ويحكم إحكاما، وأشرف يشرك إشرافا، وأعلم يؤلم إعلاما. وأنت تلحظ أن المؤلف قد ذكر مصادر في المزيد فيه خلاف الثلاثي فلم يذكر مصادره، ذلك لكثرتها ولكونها سماعية في الغالب فلا تناسب المبتدئ. وقوله وعلامته أن نعم، يعني نحن عندنا المصدر قلنا هو أصل المشتقات، لكن هذا في الثلاثي فقط. تنبه، يعني من الأخطاء المشتهرة على ألسنة كثير من مدرس اللغة ومن الأساتذة والدكاترة أنهم يحسبون أن المصدر أصل المشتقات في جميع الأبنية، وهذا خطأ. المصدر أصل المشتقات في الفعل الثلاثي فقط. نعم، الثلاثي لا يكون إلا مجردا. ولذلك جل علماء اللغة على أن مصادر الثلاثي سماعية لا تنضبط. وابن مالك وبعض المتأخرين حاول أن يضع لها ضابطا، لكن يعكر عليه كثير من الاستثناءات والشذوذات، ومن توسع فيها قد يقطع الطمع عن القول بأنها مسموعة، بأنها مقيس. من توسع في مصادر الثلاثي قد يقطع الطمع بأنها مقيسة، لأن الاستثناءات قد تكون كثيرة، لأن لدرجة أنها تزيد على ما يقال بأنه أصل. على كل، الذي عليه التدريس أو عليه يعني عامة المتأخرين أنهم يقولون مصادر الثلاثي قد تكون مقيسة، لكن يعني فيها شيء من التفصيل، وهذا لا يأتينا في هذا المقام، وإنما يأتينا في متن أوسع كلامية الأفعال مثلا، فمن أراده فليرجع إليه. طيب، الآن نحن نتكلم على مصادر المزيد، هذه مقيسة ومنضبطة، لماذا؟ من يعرف؟ مصادر غير الثلاثي منضبطة ومقيسة وليست مسموعة، لماذا هي منضبطة ومقيسة؟ أيوة. فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل مفعلة وفعالا. لا، لماذا هي منضبطة في الجملة؟ نقول لأنها تشتق من الفعل، وهذا قل من ينبه عليه من الشراح أو من المدرسين أو من الدكاترة. لماذا؟ لأنها مشتقة من الفعل، المصادر ها هنا تؤخذ من الفعل. لماذا نقول بذلك؟ نقول لأننا نقول هذا الفعل مزيد على الثلاثي، يعني نحن عندنا مثلا، طيب نحصر الكلام الآن على الثلاثي فقط. نحن قلنا الثلاثي بحرف واحد فيه كم؟ ثلاثة. الثلاثي بحرف واحد فيه ثلاثة أبنية، الأول أفعل، وهذا مثل له المؤلف بأكرمة، صحيح؟ أكرمة. طيب، أكرمة هذا أصله من الثلاثي، نحن قلنا هو مزيد، إذن له ثلاثي، صحيح؟ أصله من الثلاثي كرمة. طيب، مصادر الثلاثي مسموعة، لماذا هي مسموعة؟ لأننا لو قلنا هي منضبطة حينئذ نأتي بالفعل أولا ثم نأتي بالمصادر، وهذا مذهب الكوفيين، واضح؟ طيب، هل هي منضبطة؟ نقول قد يكون في بعضها، يعني يظهر في بعضها أنها تكون منضبطة، لكن ما يأتي من الشذوذات والاستثناءات كثير جدا. ولذلك ابن مالك قال: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. الفعل المتعدي الغالب في مصدره أنه يأتي على فعل، فتقول مثلا ضرب، يضرب ضربا، ضربا فعلا. لماذا؟ لأنه متعدي، هذه قاعدة. طيب المشكل أن ما يستثنى من هذا كثير جدا، واضح يا إخوة؟ وهذا لا يأتينا في متن البناء، وكيف نأتي بالمصدر من فاعلة وكيف نأتي بالمصدر من فاعلة هذا يدرس في متن أوسع. طيب في الجملة خذه هكذا بأنه مقيس واعرف شيئا من الاستثناءات، لكن بعد أن يمن الله جل وعلا عليك بالتوسع ستجد أن ما يستثنى وما يكون وما يشذ عن هذه القاعدة كثير جدا، فحينئذ سينتهي بك الأمر لأن تقول كما قال سيبويه وغيره من علماء اللغة الأوائل بأن مصادر الثلاثي هي مسموعة، واضح؟ وليست مقيس، وإنما من باب التيسير ابن مالك جزاه الله عنا خيرا وغيره من علماء النحو أرادوا أن يضعوا لها ضوابط. طيب ولأن المصدر يسبق الفعل الثلاثي، المصدر يسبق الفعل، فلا يمكن أن نضع قاعدة من الفعل نصل بها إلى ضبط المصادر، لأن الفعل الواحد قد يكون له عدة مصادر، يعني الفعل الواحد قد يكون له ثلاثة مصادر أو أربعة أو خمس. أما ها هنا فهي محفوظة في المزيد، هذه مقيسة يعني معروفة منضبطة. طيب لو قلنا في أكرم، المصدر فيه أكرم إكراما، واضح؟ طيب والثاني في فعل كما سيأتينا إن شاء الله تفعيل، وفي فاعل الفعال والمفاعلة، هذه المصادر مقيسة، يعني لو سمعت أنت فعلا لا تعرف مصدره وهو على بناء أفعل ماذا تقول في مصدره؟ إفعال. إذن هو مقيس أو لا؟ مقيس، لأن ما معنى أنه مقيس؟ أنك تأتي به ولو لم تسمعها عن العرب، وخذوها قاعدة، ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. حينئذ مصادر الرباعي والخماسي والسداسي هذه مقيسة، وهي مشتقة من الفعل، ولأنها مشتقة من الفعل سهل علينا أن نضع لها قاعدة، واضح؟ يعني لا تجد في أكرم إلا إكرام. أحيانا في بعض الأفعال قد يأتي على غيره كما سأبين إن شاء الله، لا يأتي على إفعال، هذا نادر جدا، يعني هذا نادر جدا، لكن الغالب والأصل أن يأتي المصدر على من أفعل ألا على إفعال. طيب كيف عرفنا ها هنا أن المصدر ليس مشتقا منه الفعل وإنما العكس، هو مشتق من الفعل خلافا للثلاثي؟ كيف عرفنا ذلك؟ لأننا قلنا أكرم هذا مزيد على الفعل الثلاثي، أين الزيادة؟ همزة التعدية، إذن هذه الهمزة دخلت على كرم فصار أكرم، ثم بعد ذلك جئنا منه بالمضارع والماضي والمصدر، ثم بعد ذلك جئنا بالمضارع والمصدر. إذن المصدر في غير الثلاثي، احفظوا هذه القاعدة مهمة جدا، المصدر في غير الثلاثي مشتق من الفعل، واضح؟ والدليل على ذلك كما سيأتينا إن شاء الله، أو لا أدري سأبين هنا أو لا، أنه إذا حصل إعلال في الفعل يحصل في المصدر. واضح؟ طيب مثال يعني حتى يتضح الأمر. لو قلنا مثلا قاتل قاتل يقاتل قتالا لو كان المصدر هو الأصل ها هنا، فحينئذ ناتي فنقول قتال، إيتي منه بقاتل كقاعدة، لا تستطيع أن تأتي منه بقاعدة. لماذا؟ لأن هذا الكلام الذي أقول لكم الآن مهم جدا، صدقني لا تجده في أغلب كتب الصرف، فركزوا معي. لأننا في ضربة قلنا المصدر بسيط، بمعنى أنه ضاد فراء فباء، والضرب هنا الذي هو المصدر هو نتاج شطر المادة مع الهيئة. يعني حينما تركبت المادة مع الهيئة جاء المصدر. المادة هي الحروف، والهيئة هذه لا يتوصل إليها إلا بالمادة. واضح؟ نتاج المادة مع الهيئة هو الحدث. هذا الحدث الضرب يدل على معنى من المعاني ليس في زمن من الأزمنة، ليس في زمن من الأزمنة. طيب إذا أردنا أن يدل على زمن من الأزمنة، فحينئذ إما أن يكون هذا الزمن ماضيا أو حالا أو استقبالا، فجئنا منه بالأفعال، أدخلنا عليه أولا حركنا الراء فصار ماضيا، ثم أدخلنا عليه حروف المضارعة فصار مضارعا، ثم حذفنا حرف المضارعة وجئنا بهمزة الوصل فصار أمرا، ثم جئنا للمضارع وجئنا منه باسم الفاعل فقلنا ضارب، وجئنا باسم المفعول فقلنا مضروب، ثم جئنا بأمثلة المبالغة وإلى آخره. إذن المصدر يسبق هذا كله. لماذا؟ لأنه يدل على حدث فقط. واضح؟ طيب ها هنا تجد دائما في المزيد، لابد أن تجد في المشتق زيادة على المشتق منه على الجامد. فالمصدر كان ساكن الراء في الماضي، الراء تحركت بالفتح، مزيد فيه أو لا؟ زيد. طيب في الفعل المضارع زيد على ذلك حركة المضارعة وتغير شكل الضاد فصار الساكنة، ثم الراء كسرت فصار يضرب، وكذلك قل في غيره من الأبنية كيفعل كيعلم كعلم من علم وكذلك فتح ونصر إلى آخره. وهكذا كلما تأتي بمشتق من المشتقات تجد تغيرا، وهذا ما قلناه في الدرس الماضي هو تغيير تحويل الأصل الواحد الذي هو المصدر إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. طيب ها هنا في قتال القاف مكسورة والتاء مفتوحة وفيه ألف، والألف لا تكون أصلا، هذا أولا، الألف المعتلة لا تكون أصلا. واضح يا إخوة؟ فإن ادعى مدع وهو ليس قاعدا في هذا الفن أن المصدر أصل المشتقات وأطرد كلامه، فنقول له أخطأت. في الرباعي والخماسي والثلاثي المصدر لا يكون أصلا وإنما هو مشتق من الفعل، هذا شيء. الشيء الثاني أن الحروف في قتال أكثر من قتلة، على خلاف القاعدة في ضرب وضرب ويضرب وضرب، فكانت في المصدر أقل. صحيح؟ كن معي أو لا؟ طيب، الأمر الثالث أو الرابع لا أدري، أننا نجد أن هذه الألف التي هي حرف علة نجد أنها موجودة في الماضي مع قلة الحركات والحروف مع قلة الحركات مع قلة الحروف، وفي المصدر زادت مع زيادة الحروف. طيب، وهذه القاف كانت مفتوحة فهنا صارت مكسورة. طيب، أين هذه الألف؟ من يعرف؟ كسرة. لا تقف، قل. انقلبت كسرة. طيب، الأصل فيه لو أردنا أن نأتي بالقاعدة، لو قلنا قاتل، لو كان لو جئنا به على الأصل نقول قاتل قاتل قاتالا، هذا الأصل. لو أردنا أن نأتي بالمصدر منه على نفس المادة نقول قاتل قاتالا. صحيح؟ صحيح أو لا؟ طيب، ما الذي حصل؟ قلنا في قاتل قاتالا، أولا هذه القاف في قتالا مكسورة، نريد مكانا أوسع من هذا، نقول قاتل. طيب، ها هنا قاف مفتوح وألف ساكنة وتاء مفتوح ولام مفتوح، قاتل. طيب، وها هنا في الأصل نقول قتالا أو قتال بحسب موقع العربي. ما الذي حصل؟ القاف كسرت، فلما كسرت القاف وبعدها ألف ساكنة قلبت الألف فصار قتالا قتالا، واضح؟ ثم حذفت هذه الياء للتخفيف فصار قتالا. أيعقل أن يكون المصدر أصل أيعقل أن يكون المصدر أصلا ويحصل فيه هذا الإعلال أو هذا الإعلال مع القلب؟ لا، لا يمكن. صحيح؟ طيب، ولذلك بعض العرب يأتي به ويثبت فيه الياء فيقول قتالا، لكن هذا قليل مع أنه الأصل لكنه قليل، فصار قتالا صار قتالا. طيب، هل معنى ذلك أن المصادر الثلاثي لا يحصل فيها إعلال؟ الجواب لا، يحصل، واضح؟ لكن نتكلم الآن على القواعد هذه من حيث الزيادة ومن حيث الإعلال ها هنا، وسيأتينا فيما بعد أنه في بعض الأبنية الإعلال في الفعل يحصل كذلك في المصدر حتى لو كان في اللام، واضح؟ كسلقايا مثلا نقول سلقاه، كما سيأتينا، يعني سلقى سلقى على زينتي ها فعل. طيب، لو قلنا سلقاه الأصل أن نقول ها سلقاتا سلقاية سلقاية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار سلقاتا، هو نفسه ما حصل في الفعل سلقى، الأصل سلقاية. على كل هذا يعني سيأتينا، لكن قد لا يكون في متن البناء، نشير إليه فقط. يعني الذي أريد منكم فقط أن تعرفوه في هذا المستوى أن مصادر ما سوى الثلاثي هذه مشتقة من الفعل، والدليل على ذلك أننا نزيد همزة الهمزة أولا ثم بعد ذلك نأتي بالمصدر، ولذلك نحن نقول هو مزيد بماذا؟ ها بهمزة التعدية أو لا؟ لو كان مزيدا بأكثر من همزة التعدية لجئنا بالمصدر وقلنا هو مزيد بالهمزة وبالألف، صحيح؟ لكن نحن نقول مزيد بحرف واحد. أما المصدر فهو يشتق في غير الثلاثي من الفعل. جميع ما سوى الثلاثي متعدي ملا؟ متعدي؟ لا، ما سوى الثلاثي، ما سوى فعل وفعل وفعلة، يعني الرباعي والخماسي والثلاثي، نأتي في كل باب ونقول فيه التعدي أكثر أو اللزوم. لماذا؟ هذا يعرف بالتتبع والاستقراء، واضح؟ لكن على كل، في بعض الأبنية كأفعلة الأصل فيه أن يكون متعديا، لأن هذه الهمزة أصل معانيها التعدية. يعني العلماء العرب لماذا جاءوا بهذه الهمزة؟ كما سأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، لمعان متعددة. أصل هذه المعاني أن هذه الهمزة يؤتى بها للتعدية، واضح؟ تقول خرج زيد، طيب أردت أن تأتي بهذه المادة متعدية فتقول أخرج زيد الحديثة، وكذلك يأتي التعدي لبعض من بعض الأبنية كفعل، نقول خرجه وفرج وهكذا، لكن هذه الهمزة الأصل فيها التعدية. طيب قد يحصل العكس، يعني يكون الفعل متعديا وليس ككرم، هو فعل لازم، كرم فعل لازم، الهمزة هذه منه لأي معنى؟ ها أجيبه، للتعدية، حينئذ يصير ينصب مفعولا به، تقول أكرم زيد عمرا. طب قد يحصل العكس، هذا قليل جدا، هو شاذ نادر، كما تقول قشع الظلام، واضح؟ أو مثلا تأتي فتقول قد يأتي، يعني قد يأتي الثلاثي لازما وتأتي الهمزة للدلالة على اللزوم أيضا، يعني لا تأتي بنفس المعنى فتقول أقشع الظلام، واضح؟ هذا قليل. قد يأتي الثلاثي متعديا وتأتي الهمزة فتجعله لازما، وهذا أقل، واضح؟ نحن في علم الصرف نبحث عن ماذا؟ عن المقيس، صحيح؟ أما هذا المسموع أو النادر من أين عرفناه؟ من السماع. أستأذنكم أدخل بس نحن قلنا مصادر الثلاثي هذه مقيسة أو لا، فأكرم المصدر منه إكرام، وقاتل المصدر منه القتال والمقاتلة. طيب يتبقى بناء ثالث وهو فعل، هذا المصدر منه التفعيل كخرج تخريجا. طيب ها هنا، هل جاء المصدر من جميع الأبنية على وزن واحد أو اختلف؟ يعني مصدر فعل جاء تفعيل، ومصدر قاتل جاء قتال، القتال كالتفعيل أم كل من منهما لهم بناء مختلف؟ له بناء مختلف، وكذلك في جميع أبنية المزيد، يعني لا تجد فعلا من الأفعال ويأتي مصدره مشابها للفعل الآخر، إلا إن علماء الصرف وجدوا بعض الأبنية التي جاء المصدر منها من جميع التصاريف على حركات وسكنات واحدة وإن اختلفت حروفها. فمثلا جلبب. السؤال الذي يشير إليه أخونا أن جلب فعل والباء زيدت فيه فصار جلببة، فلماذا لا يقال فيه مزيد كما قلنا فيه أكرم وخرج وقاتل؟ هو مزيد من حيث النظر إلى أنه زيد فيه حرف، لكن من حيث الاصطلاح هذا يقال له الملحق. لماذا؟ لأن الزيادة فيه ليست أصلا بنفسها، وإنما لغرض ما وهو الإلحاق. يعني نحن قلنا عندنا فعللك دحرج، دحرج قلنا الألف في اللام الثانية فيه أصلية، دحرج فعلل. طيب إيتي بمضارع دحرج تقول يدحرج، إيتي بالمصدر تقول دحرجة. فلو نظرت هنا تجد أن دحرج فعلل والمصدر يفعلل، صحيح؟ فعلل يفعلل دحرجة فعللة. صحيح أو لا؟ طيب هل جاء شيء من المزيد على هذا البناء؟ هل جاء شيء من مزيد الثلاثي على هذا البناء؟ الجواب لا، لأننا قلنا هذا البناء من أبنية الرباعي. طيب نظر علماء اللغة فوجدوا 9 أبنية جاءت على حركات وسكنات هذا البناء. واضح؟ ليس واضح، نوضح. نقول جلبب المضارع منه يو جل بيبو، صحيح؟ صحيح أو لا؟ طيب المصدر جل بابة، ألم تلحظ أنه جاء على تصرف فعلل؟ صح؟ طيب كيف وهذا يختص بالرباعي؟ نقول لأن العرب حين زادت هذه الباء لاحظت فيه هذا البناء فألحقته به، فهذا مزيد لكنه ملحق بالرباعي وليس من أبنية الزيادة. طيب مثال حتى يوضح، حوقلة بيطرة جو هارة كحوقلة، نأتي بجهورة نكتفي بهذه الأربعة. الواو من حروف سهلتمونية، صحيح؟ الياء من حروف سهلتمونية، الواو الياء. طيب النون، شنترة كعنترة، سنبلة النون، ها هذه كلها من حروف الزيادة صحيح؟ طيب هذه الأبنية كلها لو جينا بالمضارع نقول حوقل يحوقل، بيطر يبيطر، جهور يجهور، عذيط يعذيط، شنتر يشنتر. أو دعنا من شنتر لأن سنبل يسنبل. طيب ايتي بالمصدر تقول حوقل يحوقل حوقلة، بيطر يبيطر بيطرة، كذلك سيطرة، جهور يجهور جهورة، عذيط يعذيط عذيط. طيب لو أردنا أن نأتي بأوزان هذه الأفعال من الميزان الصرفي، أنتم ستقولون أن لن أقول حوقل على وزان لا فوعل، لأن الواو من حروف الزيادة، بيطر على زينتي أي على، جهور على زينتي فع ولا، عذيط على زينتي سنبل على زينتي فنعل. هذه الأبنية كلها اختلفت مواضع الزيادة فيها أو لا؟ اختلفت. ثم معي هذه الأبنية كلها اختلفت فيها مواضع الزيادة، فهنا وقعت الواو بين الفاء والعين، وهنا وقعت الياء بين الفاء والعين، وهنا الواو بين العين واللام، وهنا الياء ليست بين الفاء والعين وإنما بين العين واللام، وهنا وقعت النون. ولو أردنا أن نأتي بغيرها فهي كثيرة. ابن مالك حد في لمية الأفعال كثيرا من الأبنية ليست مشهورة عند علماء إلا الصرف، لكن يعني هذا يعني يصعب الأمر، لكن نكتفي بهذه. طيب إذن اختلفت الأبنية، اختلفت حروف الزيادة، اختلفت مواضعها. ونحن قلنا قبل قليل في مصادر الثلاثي اختلفت المصادر في أفعل عن فعل عن فاعل، صحيح؟ فأفعل مصدره إفعال، وفعل مصدره تفعيل، وفاعل مصدره فعال، ومفاعل له مصدران. طيب ها هنا في هذه الكلمات مع اختلاف الزيادة كلها يأتي بمصدر ليس واحدا وإنما على حركات وسكنات واحدة. مثاله فوعلى، يأتي المصدر منه على فوعلى، يعني تأتي في آخره فتدخل عليه التاء، فتقول مثلا حوقل حوقلة، واضح؟ طيب فيعلى كبيطرة، بيطرة، فتقول فيعلى. فعول فعولة، فعيل فعيلة، فنعل وهكذا. إذن المصدر لم يأتي إلا بزيادة التاء. طيب وجلبة الذي هو صار بعد الزيادة جلببة، نقول فيه جلببة، وهذا كله من مزيد أصله ثلاثي صحيح، لكن لو نظرنا إلى هذه المصادر كلها جاءت على حركات وسكنات واحدة، الجيم مفتوحة واللام ساكنة والباء مفتوحة والباء الثانية مفتوحة، إذن الحرف الأول متحرك والثاني ساكن والثالث والرابع متحركان، وهذا تجده في الجميع، فتجد كذلك حو قال بيطر كذلك تأتي تجد فو على في على فو على فع يلا فن على. فالحركات والسكنات في جميع هذه الأبنية واحدة. إذن هذه ليست مزيدة، وإنما هذا الحرف الزائد هو للإلحاق. لماذا يعني اصطلح عليها هذا المصطلح؟ لأنها جميعها ألحقت بفعلل. هذا نفس الحركات والسكنات، صحيح؟ دحرجة دحرجة كجلببة، دحرجة كفوعلة، نفس الحركات والسكنات، سهلة واضحة. إذن هذا جلببة ليس مزيدا في الاصطلاح، وإنما هو ملحق. لماذا قلنا هو ملحق؟ لأنه يتصرف تصرف فعلل الأصلي الذي كلتا لاميه أصلي، أو كلا لاميه أصلي، والحروف تؤنث وتذكر. فحين دحرج يدحرج دحرجة، هذا الأصل، هذا المجرد. طيب جلبب يجلبب جلببة، هذا ملحق به. لماذا ملحق به؟ لأنه جاء على نفس الوزن وتصرف نفس التصرف. فجلبب يجلبب جلببة، الباء الثانية هذا فيه ملحقة. والدليل على أنه ملحق أنه تصرف تصرف الرباعي المجرد، تصرف تصرف الرباعي المجرد. وكذلك هذه الأبنية كلها تصرفت نفس التصرف. إذن هي كلها وهي تسعة أبنية على المشهور، وإلا فيها تزيد، ملحقة بفعلل. هذا القسم يقال له الملحق، لأنها لا يأتي من كل واحد منها مصدر مختلف وفعل مختلف، لا. فالفعل المضارع من أكرم يكرمه، ومن قاتل يقاتله، اختلف. ومن خرج يخرج، مختلف، والمصدر اختلف. أما هنا فلا، هنا كلها تصرف تصرفا واحدا، فلم تجعل أصلا، يعني كل واحد منها مزيد بعينه، لا، وإنما هي ملحق. واضح أو صعب؟ واضح. صعب. طيب ما هو كان سيأتينا بعد، لكن هو استعجل. على كل يعني انسى، يعني هذا يعني جعلوه نسيا منسيا. نحن نتكلم الآن في المزيد، في ماذا؟ في أفعل. طيب نقف هنا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.